بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن أبدأ نتمنى من طلبة العلم الراغبين أن يتعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة. كل واحد منهم يبقى معه دفتر وقلم ويرغب بنية صادقة أن يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو سيلاحظ الفرق بعد 10 محاضرات إن شاء الله، هيلاقي نفسه وضع تاني خالص. ولذلك هذه المحاضرة نظرا لإني توقعت أن يكون فيه طلاب علم كتير، لكن بعض إخواننا أول مرة يحضرهم، فأنتم بالخيار بين أن نبدأ مباشرة في الدورة أو نحدثكم عن القضية المثارة الآن في وسائل الإعلام بخصوص الإنذار اللي قدم إلى شيخ الأزهر وحوالي 6 من الوزراء بخصوص تغيير 21 اسم من أسماء الله الحسنى المشهورة. الإنذار هذا قام به مجموعة من الأساتذة وأئمة المساجد اللي درسوا القضية جيدا. يعني كثير من الناس ربما يفاجأ أو لأول مرة يسمع عن هذا الموضوع، لكن المسألة بعد دراستها وبعد تحقيقها لما تفهم القضية كلكم اللي هتعملوا توكيلات عشان تطالبوا بهذا الأمر. يعني عدد اللي طلبوا المسألة حوالي 50 واحد على رأسهم طبعا فضيلة الشيخ يوسف البدري، وهو كان في الأول من المعارضين للمسألة، لكن الحمد لله لما قرأ الموضوع ووصل إلى النتيجة هو اللي طالب بهذا. وأيضا محدثكم ومعنا برضو الأستاذ الدكتور محمود شعبان المعروف طبعا لديكم وله باع طويل في هذا المسجد، وأيضا معنا فضيلة الشيخ عادل الشربجي وفضيلة الشيخ السيد محمد السيد غنيم، مجموعة كبيرة من الأئمة والخطباء والمثقفون من المثقفين طالبوا بهذا. ليه؟ لأن هم وصلوا إلى قناعة في القضية، فهذه القناعة فعلا تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك إن فيه 21 اسم من الأسماء المشهورة ليست من أسماء الحسنى الغريبة. واحد يقول لك إزاي وما إزاي وكيف ومتى وأشياء تساؤلات كثيرة، وهل الأمة بقيت فترة طويلة على ضلال حتى يأتي من يأتي في هذا العصر فيقول مثل هذا الكلام. أنا كان معي على التليفون الشيخ صفوت حجاز، وانتم امبارح سمعتوه على قناة الناس بيتكلم في الموضوع ومستغرب وأشياء، لكن القضية ليست واضحة في ذهن الشيخ صفوت حجاز. ولذلك أنا اتصلت عليه النهاردة علشان أبين له أولا أنني زعلان على أساس أنه هو الكلام يحتاج إلى وقفة، وقلت له يا شيخ صفوت أنت لو نظرت الموضوع بتجرد وإنصاف واطلعت عليه فعلا هتغير وجهة نظرك، فأرجو ألا تتعجل حتى نجلس سويا وأوضح لك القضية، لأن كل إخواننا دول كانوا كذلك فلما درسوها غيروا وجهة نظرهم. مسألة تحتاج إلى بسط وشرح. هو الشيخ الله يكرمه أنا قلت له مش عايز لقاء على قناة الناس ولا بتاع، احنا عايزين لقاء إما في منزلك وإما في منزلي، حيث تبقى واضحة عندك أنت المسألة وتتحقق منها. فأريد أن أوضح لكم الموضوع بشكل عام كفكرة مختصرة، ومن خلال الدراسة المفصلة في هذه الدورة وطلاب العلم وحضورهم الأمور إن شاء الله هتتغير كتير جدا جدا. وأنا يعني جربنا هذا ولله الحمد في دورة في الغربية حضر فيها أكثر من 500 واحد من الأئمة والخطباء والدعاء واستوعبوا المسألة وفهموا العقيدة فهم جيد. ولذلك أنا أقول إخواننا لو حرصوا وتعلموا ستتغير الأمة، لكن المسألة الآن إن في كثير من الناس يتصدلوا الدعوة وينقصهم التخصص أو فهم قضايا العقيدة كما ينبغي. قصة الدراسة ببساطة على حسب ما جاء في الإنذار، إنذار موجه إلى هم حوالي طبعا 50 موجودين هنا رسمي، إنذار على يد محضر. وطبعا واحد يقول لك إزاي يعني ترفعوا قضية في هذا وإحنا إزاي نتحاكم إلى هؤلاء وأشياء مثل قبل، هؤلاء مسلمون ويمكن عن طريق القضاء يلزمون العلماء بكلمة الحق، اللي هم بعض الناس نتصور فيهم أنهم علموا الأمة على قال الله وقال الرسول، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم، مش ده اللي بنسمعه؟ طيب هذا يحتم علينا أن نقول كلمة الحق قال الله وقال الرسول فيما يتعلق بأسماء الحسنى. لو عرفت القضية أنتوا نفسكم كلها هتقولوا هذا الشيء عجيب جدا، أن الأخ يظل طول الليل وطول النهار في القنوات الفضائية وهو يقول قال الله وقال الرسول وكل يؤخذ من كلامه ورد، ولما يأتي الأمر يقصه هو ويطالب بأن يقول قال الله وقال الرسول يكتم المسألة ويحاول أن يخفيها عن الناس على مدار 3 سنوات مثلا. هذا أمر غريب جدا، وستلاحظون هذا في الدقائق القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. احنا طبعا وجهنا الأمر للمعنيين على أساس الشيخ الأزهر هو المسؤول، وعلى فكرة الشيخ الأزهر أرسل لي خطاب شكر على الدراسة اللي قمنا بها في أسماء الحسنى اللي فيها المطالب 21 اسم محذوفين. وأما فضيلة الدكتور علي جمعة فهو يتفق معنا تماما في أن هذه الأسماء، وقال هذا صراحة في أحد القوات الفضائية بعد أن يعني قابلته في مكتبه، طلبني في مكتبه من حوالي 3 سنوات، وأقر أيضا بأن في أسماء لابد أن تغير، وقال هذا من حوالي 2 أو 3 أسبوع في آخر أسبوع في رمضان في أحد القناة الفضائية. ده للعلم بس. أيضا وزير التعليم ووزير التعليم العالي ووزير الأوقاف ووزير الإعلام على اعتبار طبعا هشام عباس واللي معاه والناس دول قاعدين بيغنوا الأسماء طول الليل والنهار، والناس تظن أن هذه مسلمات. احنا عايزين دلوقتي نفهم العقيدة بشكلها اللي يعيدنا إلى فهم الصحابة لكتاب الله ولسنة رسوله، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم. نعم. الموضوع هم كاتبينه طبعا بشكل جيد جدا صياغة من كتاب أحد الكتب اللي أنا عملتها اسمه كتاب أسماء الله الحسنى، مختصر أسماء الله الحسنى. يعني في كتاب كبير، ونصيحة برضو اللي هيقرأ كتاب الأسماء الكبير لازم يقرأ معاه كتاب الأسماء المقيدة مكملة لها. الموضوع العقيدة بتاعتنا ببساطة شديدة، طبعا الموضوع ده مقدمة واختصار للقضية علشان انتوا هتسألوا، وانا عارف ان ممكن يكون في 20 سؤال مجهزين هيجوا دلوقتي عشان الموضوع بتاع الشيخ صفوت حجاز امبارح. واحنا بالامس برضو كنا في قناة الساعة ومعايا الشيخ يوسف البدري واتكلمنا عن المسألة على الهواء وشرحناها وبيناها. العقيدة بتاعتنا عقيدة اهل السنة والجماعة البسيطة، صحصحوا معايا كده يعني حاولوا تركزوا. انا عايز ابقى العقيده صحيحه، وعقيده تاكد فيها تماما انني زي ما الصحابه رضي الله عنهم فهموا كلام الله وكلام رسوله افهم نفس الكلام من غير تعقيد. ولا الصوره التي صورها مثلا الشيخ صفوت النهارده في الاعاده وامبارح وفي الحلقه ان العقيده صعبه وتوحيد الاسماء والصفات موضوع خطير وموضوع كبير وينفع لطلبه العلم ما ينفعش العام، مع ان العكس هو الصحيح. ازاي؟ العقيده ببساطه لما واحد يسالك على العقيده مبنيه على كلمتين، كلام الله عز وجل، طلبه العلم يكتبوا الكلام ده، كلام الله عز وجل نزل، ده كلام عربي ولا انجليزي؟ ردوا يا اخوانا. عرب. الكلام العربي نحن نطالب فيه بأمرين، الكلام بينقسم لقسمين، الخبر وتعريفه في اللغة ما يحتمل الصدق أو الكذب، مش ده تعريف الخبر؟ خبر جاءنا عن الله ما نقدرش بقى نقول بقى يحتمل الصدق والكذب، ما يحتملش إلا وجه واحد اللي هو إيه؟ التصديق، نقول خبر الله يتطلب منا إيه؟ التصديق، فالله أخبرنا عن نفسه، عن اسمه، عن وصفه، عن عالم الغيب، لن تكون مسلما إلا إذا صدقت خبر الله. فأخبرني عن اسم من أسماء فأقول اسم، أخبرني عن وصف من أوصاف أقول على اسم ولا وصف؟ وصف. أخبرني عن فعل من أفعاله أقول على فعل ولا اسم؟ ردوا يا أخوانا، أنا عايز كنت اللي تردوا. يبقى هذا حيلزم أن الشخص المتحدث الأول يفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الايه الفعل، ودي اللي ما وضحتش في كلام الشيخ صفوت امبارح، وانا قلت له كده كلامك ما كانش واضح، لازم نفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الايه الفعل. لو فرقنا بين الاسم والوصف والفعل استريحنا. يبقى لو اخبرني عن نفسي بفعل سبحانه وتعالى يبقى اقول ده اسم ولا فعل؟ رده. اخبرني عن نفسي باسم، اخبرني عن نفسي بوصف، بوصف. سهله دي ولا صعبه؟ اي واحد مهما كانت ثقافته هيقول لك هو ده الكلام الصحيح. يعني على سبيل المثال انا اعرف اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ الاسم ما دل على علم متضمنا للوصف، ده تعريف الاسم. يعني لما اقول لك واحد دخل المسجد بيقول اين سعيد، اين ايه سعيد؟ سعيد اسم الشخص. حد هنا اسمه سعيد ولا واحد اسمه سعيد؟ فربنا يجعلنا من السعداء. هنفترض ان واحد اسمه سعيد، اين سعيد؟ فاقول له والله سعيد اللي قاعد جنب العمود هنا، اخ اللي بالنظاره ده احنا نسميك سعيد، معلش اسمك سعيد. اين سعيد؟ هو بيدور على شخص ولا على وصف؟ رده شخص. فدخل فنظر فوجد شخصا يسمى سعيد، عظيم، لا زعلان، ما هوش مبسوط. يبقى فيه وصف السعادة ولا ما فيش فيه وصف السعادة؟ فيه ولا ما فيش؟ يبقى نقول سعيد اسمي بلا وصف، مش كده؟ اسمي بلا ايه؟ بلا وصف. لكن لو لقيته مبسوط وبيضحك وفرحان يبقى سعيد اسم وايه؟ وصف. اسم دل على الوصفية فيه. احنا فينا كبشر ممكن تكون اسماءنا اعلام بلا اوصاف، لكن في حق رب العزة والجلال اسماء الله اعلام. وايه هو الغني؟ الغني ده اسم دل على وصف الغنى. هو الكريم دل على وصف الايه؟ الكرم. هو الحي دل على وصف الايه؟ هو الجميل دل على وصف الجمال. هو المحسن دل على وصف الاحسان. يبقى الاحسان وصف والمحسن اسم، الكريم اسم والكرم وصف، الحي اسم والحياة ايه؟ وصف. فاهمين الحكاية دي؟ القوي اسم والقوة وصف. يبقى انا لما اشوف كلمة القوة في القرآن اقول عليها وصف ولا اسم؟ ردوا. اما الاقي اسم القوي اقول عليها ايه؟ اما اقول الحكمة اقول عليها وصف. الحكيم يبقى ايه؟ صعبة دي. اذا فرقنا احنا بين الاسم وبين الايه؟ الوصف. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. يبقى اروح ادور في اوصاف ولا ادور في اسماء؟ قولي لي بالله عليك، وصل دلوقتي القضية ان المشايخ عملوا الحكايه سداح مداح وتشتق وما تشتق، تشتق ايه وتقول ايه وتتكلم في ايه؟ الحكايه غير كده خالص. ربنا اخبرني عن نفسي باسماء ادور عليها واجيبها، يبقى اسماء ما اروحش اجيب افعال. طب واحد يقول لي طب انا عايز اعرف الفرق بين الوصف والفعل. احنا قلنا الفرق بين الاسم والوصف عرفناه الوقت، مش كده؟ الفرق بين الاسم والايه؟ والوصف. عايزين الفرق بين الاسم والوصف والفعل. الفعل بيرتبط بزمن. يعني ايه بيرتبط بزمن؟ يعني يا ماضي يا مضارع يا مستقبل، مش كده؟ يعني بقول فعل، فعل ده ماضي ولا حاضر؟ يفعل في الحاضر، سيفعل في المستقبل. طب خليكم كده، ربنا يقول وخلق كل شيء. خلق ده فعل ولا اسم؟ ردوا يا اخوان، فعل. وخلق كل شيء، خلق فعل. واحد يقول طب ينفع اسميه الخالق؟ خلق ده فعل يبقى هو الخالق. اقول بعقلك كده ما ينفعش، انا ما سميش الخالق الا عشان هو قال هو الخالق البارئ المصور. يبقى انا سميته الخالق مش انا اللي خدتها من الفعل، لا ربنا هو اللي ذكرها كاسم. يبقى انا سميته الخالق ليه؟ علشان انا استنبطتها من الفعل ولا هو اللي سمى نفسه؟ وخلق كل شيء فقدره. قدر فعل ولا اسم؟ ردوا. انا عايز ناس حتى على الاقل عندهم الابتدائيه يردوا علي، ما هو اللي عنده الابتدائي دارس الكلام ده كويس ولا ايه يا ابني؟ قدر. قدر فعل ولا اسم؟ فعل. طيب هل اسمى ربنا سبحانه وتعالى القادر والقدير والمقتدر؟ اقول لك ينفع. ليه؟ عشان اشتقتها من قدر؟ اقول لك لا، لان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه القادر في موضع وقال قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. يبقى القادر اللي سمى نفسه به مين؟ نفسه به الله عز وجل، مش كده؟ طيب القدير، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. والله ايه القدير هنا اسم ولا فعل؟ قولوا اسم. والله قدير، والله غفور رحيم. خلي بالك الآية فيها كم اسم؟ ثلاث، قدير وغفور ورحيم، دول موجودين فين؟ في القرآن ولا في حتة تانية؟ ردوا علي، أنا عايزكم تردوا علي. تدور كده في الأسماء المشهورة هتلاقي الغفور والرحيم، مش هتلاقي القدير. مش دي محتاجة الوقفة؟ لوحة الأسماء اللي عنده يروح البيت هتلاقي اسم الغفور الرحيم، مش هتلاقي ايه؟ ليه؟ ايه السبب في كده؟ ليه؟ لان اللي جمع الاسماء دي بشر. اسم الوليد بن مسلم ثقة مدلس، مش وضاع زي ما الدكتور محمد يدي قال. لا، هو مش وضاع الدكتور محمد، وهو معذور في المسألة. هو قصده ايه؟ يعني وضع الاسماء من عنده اجتهادا من عنده، فممكن يصيب وممكن يخطئ. فاخدوا كلمة وضع من عنده انه وضاع، لا، هو الرجل ثقة مدلس، والثقة يروي عنه الحديث يبقى حديث صحيح إذا حدثت أو توفرت شروط الصحة في الحديث. فهو لكن هو التدليس بتاعه في إن يجيب كلام ليس من كلام الرسول عليه السلام ويلحقه بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيظن الظان إن الكلام ده من كلام الرسول. ولذلك عصر الصحابة واحد يقول لك الأسماء المشهورة بقالها 1400 سنة، لا، 1400 سنة يعني من يوم ما مات الرسول، هي قرآن ولا سنة؟ الأسماء بسردة هذه الرسول قالها ما قالهاش، قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أعصاها دخل الجنة، ولم يسرد أي أسماء، لأن اللي سمع من رسول واحد بس اللي هو أبو هريرة صحابي واحد، وفي خمسة سمعوا من أبي هريرة، ومجموعة سمعوا من كل واحد من الخمسة دول لغاية عصر الوليد بن مسلم سنة 200 هجرية أو 195 هجرية اللي مات فيها الوليد، هو اللي جمع الأسماء دي وأضافها لكلام الرسول. والإمام الترمذي روى الحديث وقام جايب الأسماء اللي جابها مين؟ الوليد بن مسلم، ولزقها بكلام النبي عليه الصلاة. والإمام الترمذي لما كتب الكلام ده، الإمام الترمذي مات تقريبا سنة 274 أو 275، يعني في نهاية القرن الثالث، فلما تعرفت كان في بداية القرن الرابع الهجري، والناس سفت الأسماء دي، أنا خلاص هي دي اللي موجودة وخلاص. لكن حد حقق واتكلم، اللي اتكلم من العلماء ما حدش التفت له. ابن حجر اتكلم وحذف 27 اسم، مش 21، حذف 27 وحط مكانهم 27 من القرآن، وكان فيه تعليقات هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله عز وجل في الدورة، لان عايز اعلمكم الكلام ده على اساس انتوا لما تفهموا العقيدة صح هتنصلح الامة. لن تنصلح الامة بالعاطفة، نقول لك مثلا، اقول لك النهاردة كان الشيخ صفوت بيقول لك بدل ما يبلغوا في اسماء الحسنى روح يبلغوا في الحصار اللي في غزه ويبلغوا ما اعرفش فين. يا اخي دلوقتي هو انت، انا دلوقتي طلب مني شيء تجاه اخواني في غزه وانا قصرت؟ تم تكلم الناس المسؤوله، انت روح نفسك انصر الجماعه بتوع غزه، شوف هتنصرهم ازاي وقول ان احنا معاك، اخبرك ازاي. لكن مجرد الكلام يقول لك دي قضايا الامه وقفت على اسماء الحسنى، ده هتعمل بلبله. خلي الناس كده وخلي الناس تقول يا رب، مع ان اسم الرب سبحانه وتعالى مش موجود في الاسماء المشهوره. مش شيء عجيب نحفظ أولادنا أسماء ما فيش فيها اسم الرب، وربنا بيقول سلام قولا من رب الرحيم؟ يبقى على الأقل صحح نفسنا، صحح عقيدتنا، عشان لما نقول يا رب يبقى سمينا ربنا سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه. لكن بعض المشايخ لما فهمين القضية وعرفناها وشرحناها لهم حاولوا يطمسوه ويكتموا عليه، وحاول أسعى جاهدا وأقول له يا عم الشيخ الله يكرمك ما فيش داعي، نقعد مع بعض ونتكلم وابعث له رسائل، ما فيش فايده. ليه؟ عايزين يموتوا القضيه؟ ابدا، مش هتموت. ليه؟ لانها كلمه حق، هتعرفوها دلوقتي مفصله باذن الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى رجعنا دلوقتي نرجع لموضوع الافعال. وخلق كل شيء، خلق نسميه ايه؟ دي فعل. طب ويجوز لنا ان نسمي الله الخالق من خلق، ولا علشان ربنا هو اللي سمى نفسه فقدره سميناه القادر؟ طيب، والقدير والمقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه؟ مليك مقتدر. المليك والمقتدر اسمان لرب العزة والجلال. هتلاقي في المشهور اسم المقتدر لكن ما فيش فيها اسم المليك، مع إن الاثنين جنب بعض في القرآن. ليه الوليد المسلم خد المقتدر وساب المليك؟ ده سؤال ملوش إجابة. المفترض من أي واحد عاقل إن لما ياخد اسم المقتدر يبقى يحط جنبه إيه؟ المليك. وده اللي احنا عملناه في الأسماء اللي هي الصحيحة بقى، 99 اسم توصلنا لهم بأدلتهم نصا مطلقا في كتاب الله وفي سنة رسوله. هتلاقي الملك جنب المقتدى. لكن أنا لا يأخذ المقتدر وسب الملك. يبقى أنا سميت ربنا القادر والقادر والمقتدر اشتقاقا من الفعل قدره، ولا إن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء؟ لأن الأسماء سمعت أنت من الشيخ صفوة النهاردة أكثر من مرة يقول لك إيه الأسماء توقفية على النص، وده عقيدة أهل السنة الجماعة وما حدش خالف فيها إلا أهل الضلال من المعتزلة، اللي يقول لك يجوز الاشتقاق في الأسماء يبقى معتزل على طول على طول، فرقة ضل خالفك. وما الإحكاية الاشتقاق ده؟ ابن القيم بيقول الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال، يقول لك لأنك ما فهمتش كلام ابن القيم، لأن شيخك كتابك مش شيخك أستاذ قعدت تحت رجليه وتعلم. لو قعدت وتعلمت من المشايخ هتعرف أن ابن القيم قال نص لازم تعمل حسابك فيه، وهو أن ابن القيم بيقول إذا قلنا بأن الأسماء مشتقة من الأفعال فلا نعني بذلك إلا أن الأسماء تلاقي مصادرها اللغوية. يعني إيه؟ يعني الفعل أخذ منه اسم الفاعل واسم المفعول لغة، لكن اعتقادا لا، ما ينفعش اعتقادا، ما ينفعش أن أنا أسمي ربنا سبحانه وتعالى بمزاجي، هو اللي يسمي نفسه، لكن من ناحية اللغة نعم. ولذلك في نص للشيخ الشعراوي رحمه الله من أجمل النصوص احنا كاتبينه هنا في الإنذار. الشيخ الشعراوي كان علامة في اللغة، يقول في النص ايه، انا طبعا الكلام ده هيجي مفصلا بإذن الله تعالى، يقول لك ان منعم مشتق من انعم، صراط الذين ايه انعمت، هل انعمت انعم ده فعل ولا اسم؟ قولوا يا اخوان انعم اسم ولا فعل؟ ينفع اسمى ربنا المنعم؟ واحد يقول لك استنى بقى، ينفع، ما هو اللي أنعم يبقى منعم، ودي حكاية كلامها محتاجة كلام كتير، ما دي الاسم الفعل بناخد منه اسم الفاعل. الشيخ الشعراوي يقول لك لا، هذا يصح لغة لكن لا يصح في أسماء الله تكليف أنك أنت تألف لربنا اسم. إن ورد اسم المنعم أقول، ما وردش فليس من أسماء المنعم، مع ان ربنا قال صراط الذين ايه انعم، يعني ربنا ما هوش منعم يا شيخ. اقول لك لا، ربنا ينعم على من يشاء وده فعل له، لكن ما هوش اسم. ففرق بين الاسم والوصف والفعل، لان عدد الافعال اللي في القران كام؟ بعد دراسه حاسوبيه وبعد ترميز السنه، والحمد لله المصحف انتهى، رمزنا فيه السنه القران بعد ترميز القران والسنه، المصحف رمزنا فيه الاسماء بلون، المطلقه بلون احمر والمقيدة بلون أزرق والأفعال بلون أخضر والأوصاف بلون زهري وأفعال الدعاء بلون أزرق مخضر والمنفع عن الله بلون، ست ألوان لأول مرة تطلع في مصحف وانتهى، وللحمد والآن موجود في الأزهر، وأخذ النهاردة الإجازة على إنه هو هيبدأ ويفرزوه ويفحصوا فيه على ما يبقى يطلعوه. دلوقتي ما حدش هيضل في باب الأسماء اللي عنده عمى ألوان ما يعرفش يميز بين الأحمر والأخضر، هنعمله إيه بقى؟ نقول ده فعل، اهو ربنا ذكره فعل، والعقيدة مبنية على تصديق خبر الله، فأخبر عن نفسي هنا بفعل ولا باسم؟ إن كان أخضر يبقى إيه؟ فعل، وإن كان أحمر يبقى اسم. تعال بقى دلوقتي أما تلاقي مثلا قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك، المالك اسم فاعل يبقى من أسماء الله، تؤتي الملك، تؤتي ده فعل ولا اسم؟ ردوا يا اخوان، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع فعل ولا اسم؟ فعل. وتعز من تشاء، ها، وتذل من تشاء، دول كان فعل الوقتي اربع، وكلمه تشاء نفسها مش دي فعل؟ فعل بينا كام الوقتي؟ بيدك الخير، انك بيدك، اليد صفه من صفات الله، فهتلاقي لونها زهري في المصحف اللي هو بالنسبة للفظ اليد. إنك على كل شيء قدير، القدير اسم ولا فعل؟ ردوا علي، كل اللي قاعدين وقت بدأوا فاهمين القضية. طب دلوقتي في الآية خمس أفعال، خمسة أفعال في هذه الآية، جه الوليد بن مسلم فحول الفعل تعز إلى المعز، والفعل تزل إلى المزل، يبقى اللي سمى ربنا المعز المزل الوليد المسلم، ولا ربنا سمى نفسه ذلك في كتابه وفي سنة رسوله؟ الوليد. يبقى إذا تسمية الوليد ازاي تلزمونا باجتهاد شخص في ان هو يسمي ربنا من عنده وليس نصا؟ اين اسم المعز المذل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الكلام ده لاخواننا في الازهر وغير الازهر والعلماء والدعاء والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، كل الكلام ده قعدنا معهم وحاولنا معهم، طلعوا لنا اسم المعز المذل وقولوا للناس انه مش موجود في القران وفي السنه، ما رضوش يقولوه. ليه يا جماعه؟ هو ربنا لو سمى نفسه المعز المذل انا هخبيه ولا هخبيها الشيخ اسمه البدري ولا الدكتور محمود شعبان؟ مش موجوده ولا يصح ان احنا نسمي ربنا بهذا الاسم. ومعنى ان احنا ربنا مش المعز المذل كاسم يبقى مش معنى كده ان مش من اوصاف المعز المذل، لان ده فعل ورد في القران اهو هنفيه ازاي. بس انا بقول لك الاسم اسم والوصف وصف والفعل ايه فعل. طب خليكم معايا كده، مش من العقل والمنطق، لو انت سميت ربنا المعز المذل اشتقاقا من تعز وتذل، واحد هيقول لك كده طب وانت ليه ما سميتوش المؤتي من قوله تؤتي او الاتي، والمنزع او النازع من قوله ايه تنزع، والمشيء من قوله تشاء، وهيمسكك بقى مش هيسيب. حضر الدكتور محمود شعبان هاتوه جنبي نو. الله يبارك فيك، تعال تعال شوفوا كرسي هاتوه، اتفضل يا شيخ. الاستاذ الدكتور محمود شعبان استاذ، طبعا لا يخفى عليكم اني ضيف عندك اول مره النهارده، لكن فهم الدراسه واستوعب، الله يبارك فيك، فهم الدراسه واستوعبها وقال كلمه الحق ووقف ليبين للناس هذه القضيه. تعال يا استاذ قرب من تحت بس، اتفضل. الأخ الأستاذ الحبيب الدكتور محمود شعبان قال كلمة الحق في أحد القنوات، منعوني يطلع عليها تاني. ليه؟ عشان قالهم في الموضوع إن ده مش أسماء يبقى كلمة الحق تزعل. خلينا نكمل. طيب إذا هذه الأفعال جاز لنا أن نشتق منها أسماء؟ نقول لك لا، هذه أفعال رب العزة والجلال أخبر عن نفسه بها فنصدق أنها من أفعاله. لكن تقول لي من أسمائه، أين النص وأين الدليل؟ العقيدة مبنية على تصديق خبر الله، إن أخبرنا عن اسمه صدقناه، أخبرنا عن وصفه صدقناه، أخبرنا عن فعله صدقناه. فأين هذه لما تقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال إنه هو يبدئ ويعيد، دي أفعال ولا أسماء؟ ينفع أنا أذكرها أسماء؟ لازم نص، لازم نص، مش كده برضه؟ زي ما قلت لكم وخلق كل شيء، خلق دي فعل، اسميه الخالق بس مش انا اللي هذكرها بقى، لازم اجيب لها نص. ربنا هو اللي يسمي نفسه، فسمى نفسه الخالق في قوله هو الخالق البارئ الايه المصور، يبقى ربنا خالق لانه ذكر ذلك في كتابه مش اشتقاقا من فعله. عدد الافعال في القران 375 فعل حصر، عملنا دراسة عليه. أفعال الله عز وجل، أفعال الله في القرآن 375 فعل. لو جيت أحول كل فعل بقى ده حكاية، دي ما أنا ما استحملهاش ولا أقدر عليها ولا يقدر عليها أي شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أأنتم أشد خلقا أم السماء ها؟ بنا بنا ده إيه، فعل ولا اسم؟ لو أنا بقى قلت هحولها الاسم، يلا مين اللي هيحول؟ يلا فيه باني، مين اللي هيسمى ربنا البنا بقى؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها، رفع فعل أسميه الرافع. ليه أسميه الرافع؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكره اسما مقيدا في شأن عيسى، إني مطهرك، إني متوفيك ومطهرك ورافعك إيه إلي، فالرافع أصبح اسم. هتلاقي اللون ده هو إلي ومطهر، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ولو خدت الرافع كاسم وحطيته في الأسماء المشهورة أو قلت الناس ده اسم، نقول له اسم مقيد، إن حيلزمك على طول إني رافع إني متوفيك. طب والمتوفي سبتها ليه؟ والمطهر، نقول دي أسماء مقيدة وردت بنصها في شأن عيسى عليه السلام. طيب أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، هنسميه المغطش، وأخرج ضحاها أخرج المخرج ورد اسم مقيد، نقول دي من الأسماء المقيدة، لأن ثبت لدينا في هذه الدراسة وده موجودة هنا هو 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد موجودة في داخل النصوص، زي ما رسول قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالقضية إخواني تحتاج إلى وقفة. طيب نرجع بقى لقضية نكمل، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إيه دحاها، دحا فهو داحي، أسميه الداحي، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه أرساها. من حيسمي ربنا المرسي؟ يبقى الحكامة يقول لك يجوز الاشتقاق. طب يلا ورين، ما هو بعض إخواننا حتى أخونا الفاضل، لا مش بس الدكتور ياسر، دكتور ياسر برهامي يقول لك لا ينفع الاشتقاق. طب يلا دكتور ياسر، أنا بقى لي سنتين دلوقتي بعت رسالة قرابة السنتين بقول لهم دلوقتي أدي الأفعال اللي ورد في القرآن وأنتوا بتقولوا يجوز الاشتقاق، فبينوا للأمة إيه الأسماء اللي ينفع نشتقها بعقولنا دون أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوقيف، يعني يكون الاسم بنص وأجيبه ورن سنتين. ما هو إن ما كانش الأستاذ الدكتور يقوم هو بكده، اللي هيقوم بالكلام ده مين؟ السباك والنجار والجزار واللحام والناس دي، إذا ما كانش الأستاذ هو اللي يعملها. الدكتور يقول لك يجوز، من قال كذا فهو صحيح، واللي ياخد بالأسماء دي صح واللي ياخد بالأسماء دي صح. طب وانت يا عم الشيخ دورك فين؟ أنا مش عارف أميز، ميز لي أنت، قل لي. أنا قلت الدكتور المصير في كتاب اسمه الرد الميسر على الدكتور المصير، طلع للناس أنت الأسماء الصحيحة الذي ينفع أي واحد يجمع 99، تجمع لهم أسماء بس هات نصها في القرآن أو هات أنت اللي يليق برب العزة والجلال. لغايه دلوقتي ولا واحد رد ولا هيردهم، لان المساله صعبه جدا ما حدش يعرف يعملها ولا يتحمل مسؤوليته. انت هتسمي ربنا المغطش، هتسمي ربنا الداحي، هتسميه المرسي؟ لا، الاسماء دي لازم ترد بنصها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مش كده يا اخوانا؟ نرجع بقى للفرق بين الفعل والاسم والوصف. وخلق كل شيء، خلق يبقى ايه؟ فعل. اسميه الخالق او عشان ورد النص توقيف فقدره، قدر فعل ولا اسم؟ فعل. خليك. فقدره تقديرا. انا قلت لكم الفعل بيرتبط بزمن، زي ما ربنا طبعا الاستاذ اللي هو جنبي اهو لو في حاجه هيعدل على طول. الرسول عليه السلام بيقول ايه في الحديث الصحيح متفق عليه، قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بكام؟ 50,000 سنة. ده زمن ولا مكان؟ زمن. يبقى التقدير مقدر فعل، فعل تم قبل ما يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. السنين دي ما نعرفش حساباتها، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها. فقدر هنا فعل ارتبط بزمن، قل قدر الله وما شاء فعل على الحاجه اللي حصلت ومضى. لكن لما قدر فعل ارتبط بزمن وبمشيئه الله عز وجل، لكن هو خلق كل شيء فقدره تقديرا. نجي للتقدير، نقول على التقدير ايه؟ ما نقولش على التقدير ده فعل، لا، نقول عليه وصف فعل لله. ان ربنا موصوف بانه يقدر ارتبط بمشيئته، بس ما ارتبطش بزمن بقى. الفعل يرتبط بزمن لانه له حدث، انما بالنسبه للتقدير كوصف فعل ده ازلي، هو يقدر حتى قبل ان يقدر لان موصوف بالتقدير. فاقول التقدير وصف وقدر يبقى ايه؟ فعل. والقادر والقدير والمقتدر اسماء لرب العزه والجلال. سهله الحكايه دي؟ دي ما بانتش امبارح ابدا في كلام الشيخ صفوت حجازي وهو بيتكلم، ولو قال الكلام ده ببساطه للناس انتوا كلكم فهمتوها واستوعبتموه. وانا حتى في التليفون من قبل ما اجي لكم حوالي نص ساعه قعدت اتكلم معه، قلت له الوقت انت اتكلمت كلام تتحمل مسؤوليته امام الله عز وجل، فليه وتحمل مسؤوليته؟ قلت طب استنى بقى، ربنا سبحانه وتعالى انت قلت ان الاسماء المشهوره كلها موجوده في القران والسنه. كلها موجوده في القران والسنه. نعم. ايوه راجل راجل مسلم قال ايه؟ وقال دي عندي مش يجي النطاط ونطاط الحيط وايه وزعيط ومعيط ونطاط الحيط يجيبوا لنا الكلام دلوقتي. الله اعلم طبعا. انا قلت له انا مش زعلان منك، انا صحيح انا واجد عليك صحيح، لكن انا عايز اقعد معاك قعده شخصيه عشان ابين لك القضيه، لان واحد هيقول لك ايه؟ قلت له الاخوه امبارح كانوا زعلانين جدا لان الكلام كان فيه لخبطه. ازعل؟ قال لي ازاي وكده يعني واحد يقول على الكلام بتاع واحد شيخ مشهور وله وضعه ان هو كلام فيه لخبطه؟ قلت له الاخ على حق الدليل اهو. انت قلت دلوقتي ان الاسماء موجوده في القران والسنه، تعرف تطلع اسم الله الرشيد؟ اسم او وصف او فعل، هاتها من القران او من السنه. اسم الله الرشيد، دور في كل حاجه هتشتق الرشيد منين؟ مش موجوده خالص. ولقد اتينا ابراهيم رشده، رشدنا لابراهيم، لكن الرشيد ملوش دليل لا في القران ولا في السنه، لا اسم ولا وصف ولا فعل ولا اشتقاق. الدار، قال لي الناس امبارح ان الدار، الاخت بتسالوا على اسم الله الدار، قال لها ده موجود في القران بس خدوها من فعل. طب فين الفعل؟ وان يمسسك الله بضر، الفعل هنا يمس، مش كده؟ يمس. فانا لما احب ان انا احول الفعل لاسم ما اسميش الدار، اسميه الماسس، مش كده برضه يا شيخنا؟ اسميه ايه؟ الماسس، مش اسميه الدار، ده لو جاز الاشتقاق. هتحوله من فعل الاسم يبقى مقيد بغيره، ده غير كده، ده لو جاز، لكن هذا لا يجوز ان انا احول الافعال لايه؟ لاسماء. فقال لك طيب ينفع نقول مثلا ايه؟ واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا معايا النص هنا، انتوا طبعا فهمتوا الفرق بين الاسم والفعل، مش كده برضه؟ ولا لسه؟ عيد تاني؟ وان اجتمعت على ان يضروك، لغايه كده ما فيش حاجه لربنا سبحانه وتعالى كافعال، مش كده؟ منسوب للام، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء، لن يضروك برضه للامه، يقصد الام، الا بشيء قد ايه؟ ها؟ يبقى الفعل اللي هنا ايه؟ كتب. فانا لما عاوز احول الفعل الاسم هقول كاتب. وهل الكاتب من اسماء الله؟ اقول لك من اسماء الله المقيدة، فلا كفران لسعيه وانا له ايه؟ كاتبون. يبقى كاتب هنا اسم، اسمه اسم مقيد ما يقدمش على المطلق، لكن ما حسميش الضر ابدا. فقلت له بقى المعلومة ان الضر لن تجد اسما ولا وصفا ولا فعلا نسب الى رب العزة والجلال ابدا في اسماء الحسنى، ولا يجوز تسمية الله به، ومن ولا يجوز تسمية الله به ابدا. ومن سمى الله بهذا الاسم يتحمل المسؤولية كاملة امام الله عز وجل. يا اخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. فكيف انا اسمي الله الضار واقول لك ده ماشي، وما اقول لك ربنا بيقول سبح اسم ربك الاعلى وده اسمه بنصه، تقوم انت تقول لا ده زعيط ومعيط ونطاط الحج جايب لنا اسماء مش هاخد بقى حتى لو هو ايه الولي المسلم احسن من اي واحد. هي القضيه دلوقتي نص وحق ودليل ولا زعيط ومعيط ونطاط الحج؟ المساله يا اخواني يعني تحتاج لوقت. انا بقول لك الشيخ صفوت هيرجع لان راجل راغب للحق، بس القضيه ان هم استعجلوا، وكان الواجب ان هم يقعدوا نتكلم والحوار يناقش. الدكتور محمود يقدر يناقش بلد فيه والله انا، ولذلك انا بقى يعني كان فخر لهذه المساله وشرف لنا، وشرف طبعا للدكتور محمود ان يتقدم بهذا لينصر اسماء رب العزه، وهو شرف يشرف الله به من شاء. ونحسب الله تبارك وتعالى يكون جميع الحاضرين من هؤلاء، اللهم امين. نرجع الى موضوعنا، يبقى اذا لازم نفرق بين الاسم والوصف والايه والفعل. انا قلت لكم العقيده دلوقتي مبنيه على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، مش كده؟ اذا اخبرنا الله عن اسم نقول عليه ايه؟ اسم ولا فعل؟ اسم. ويصح ان تاخذ منه الوصف والفعل، ان كان اسم تاخذ منه ايه؟ الوصف والفعل. لاحظوا المعلومه دي، الاسم. انما العكس لا، يعني ان ربنا ذكر اسم تقدر تاخد منه الوصف والفعل على اعتبار ان الاسم ربنا ذكره في كتابه فدل على الصفات، زي ما قلت لكم سعيد وهو ما هو السعيد. ما ينفعش على ربنا سبحانه وتعالى غني وهو ما فيش فيه وصف الغنى، زي ما المعتزله قالوا غني بلا غنى، قوي بلا قوه، اخبرك ازاي، رحمن بلا رحمه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. دي كلام اهل الضلال، لان بعض الناس استخدم كلام اهل الضلال دلوقتي علشان يجوز صحة الأسماء المشهورة، هو ده المخرج الوحيد. ما لهمش مخرج غير جواز اشتقاق من الايه؟ من الأفعال أو من المعاني أو ما يراه العقل كمالا في حق الله، والكلام ده برضه حجة عليهم وورطة وقعوا فيها، فما فيش قدامهم غير أن يقولوا قال الله وقال الرسول، ده اسم يبقى اسم، ده وصف يبقى وصف، ده فعل يبقى فعل. أنتوا معايا يا إخوانا؟ طيب، تعالوا بقى نشوف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صح كده؟ هو قال اسماء ولا افعال؟ اروح ادور على افعال واجدني. شفت بقى ازاي قضية خطيرة. شفت القضية وزروا الذين يلحدون في اسمائه ان تميل بها عما يجب ان يكون فيها. وما الذي يجب ان يكون فيها؟ انها توقفية على النص. لا يجوز ان نسمي الله الا بما سمى به نفسه او سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي عقيدة اهل السنة والجماعة لم يخالف الا مين؟ المعتزل. نرجع بقى لموضوعنا عشان اوضح لكم القضية بصورة مجملة. واعذروني ان اطلت عليكم لسه الشيخ محمود له كلمة برضه. لن ندعه حتى يتكلم في المسألة باذن الله تبارك وتعالى. ان مكتوب في الموضوع بتاع الانذار اهو. الاسماء المشهورة ظهرت كده في نهاية القرن الثالث الثاني الهجري وبداية القرن الثالث. ثلاثة من رواة الحديث حاولوا يجمعوا الأسماء. فالوليد جمع 98 زي اسم الجلالة. وعبد الملك محمد الصنعاني جمع رخر هو 99 وده رجل حديثه واهي. وعبد العزيز الحسين وده متهم بالكذب. كل واحد جمع مجموعة أسماء وألصقها بكلام النبي عليه الصلاة. أنا أخذها كده على إطلاقها ولا لازم أقيسها الأول على الكتاب والسنة؟ قولوا يا إخوان اللي ورد في الكتاب والسنة نخطه واللي ما وردش ما ناخدوش. صح ولا لا؟ واحد يقول لك لا كله ماشي. كله ماشي ازاي؟ ازاي انت بتقول العقيده توقفيه على النص ولازم تؤخذ من القران والسنه احاديث احاديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. هم بيقولوا كده للطلبه في الجامعات وغيرها. لا سبحان الله. يبقى انت تيجي تلزمني بكلام شخص من البشر وتقول لي هذا الكلام اسمع لله وانتوا جايين تغيروا الوضع والمألوف. لا هي مش كانت وضع ومألوف بقى. دي قضية انت عايز بس قضية الناس اعتادوا على شيء. ان وجدنا ابائنا على ايه؟ على ام عايزنا على الطريقة دي احنا كرافين بكده. فيجي واحد يغير. انا بغير. انا بقول لك التزم بما سمى الله نفسه به. شوفوا يا اخوان اللي جمعوا الوليد بن مسلم هو اللي اشتهر بقاله 1000 سنة. لما حسبناها لانها 1000 سنة تقريبا لان الامام الترمذي زي ما قلت لكم مات تقريبا سنة 374 لما كتب السنن لان هو اللي نقل الكلام عن الوليد المسلم. فلما نقله وعلى ما اشتهر كتابه يعني انتهى القرن الثالث الهجري يبقى بداية القرن الرابع. دلوقتي حوالي 1000 سنة 1100 سنة الاسماء موجودة. يعني مش 1400 زي ما بقولوا بقى لنا 1400 سنة على كده معقول علماء الامة الكلام ده مو صحيح. ممكن يكون إيهام من زمن النبي. أي وإيهام حتى إن هم بيتكلموا يوهموا الناس على إن ده من أسماء مين أو الأسماء دي اللي قالها الرسول عليه السلام وده في القرآن ومطبوعة في المصاحف. ما هي دي مشكلة إن إحنا سمحنا للمطابع إنها تطبع الأسماء في المصاحف من غير أدلة وتحطير. ثبت لدينا الآن يا إخوان إن في 69 اسم فقط هي اللي موجودة بنصها مطلقة في الكتاب والسنة في الأسماء المشهورة. و21 اسم مش موجودة كأسماء، موجودة كأفعال أو كأوصاف أو معاني ممكن تصح في حق الله عز وجل. وفي 8 أسماء مضافة ومقيدة. في حين إن في 30 اسم على 69 يبقى 99 كلها ثبتت في الكتاب والسنة. يا إخواني بلغوا الناس الأمة. بلغوا جميع الناس هذه الحقيقة بلغوا الأمة. وأنا قلت لهم كده في البداية. قلت لهم والله إن ما قلتوش كلمة الحق الناس اللي هتيجي بعد كده وتلومكم هيبقى شكلكم وحش. قولوها ابتداءً وتبقى حلوة منكم. بعض الناس كتمها وحاربنا فيها وقال الدكتور محمود جاي بيعمل معرفش ايه وبتاع. ابدا انت هتعرف الكلام ده بعد قليل ان شاء الله عز وجل. لان الحق والحق الحق ابلش بيفرض نفسه. لو اجتمع الخلق على غير الحق الحق هيجي وقت من الاوقات يفرض نفسه. لان ربنا سبحانه وتعالى قال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اسمعوا مثلا على سبيل المثال هو الاسماء المشهوره لم يرد في تعيينها حديث صحيح. ده نص الكلام هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وان هذه الاسماء التي درج عليها الناس وحفظوها وتعبدوا بها على انها من اسماء الله ليست نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي ملحقه او ملصقه او بتعبير المحدثين مدرجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما الا واحد. ولم يقف ذلك على اهل العلم. يعني النهارده وانا بكلم الشيخ صفوة حجازي فبقول له ابن حجر انتوا قلتوا للناس انقى كلام تعرفوا ترجعوا له كلام ابن حجر علامه ابن حجر بفتح الباء هو بيتكلم عن حديث ان لله 99. فابن حجر هو بيشرح الاسماء عارف ان كلام الوليد المسلم كلام ماهوش حجه الا بالدليل في كل اسم. فقال لا الوليد بن مسلم جمع هو الأسماء من عنده، فكل اسم لابد أن يؤخذ بنصه من الكتاب أو السنة. فأم حذف من عند الوليد 27 اسم واستبدلهم بكام؟ ب 27 اسم، بس جابهم منين؟ من القرآن بس. طب والسنة؟ قال والله ربنا يعيني وأدور على السنة بعدين وما أعملهاش. أنا وأنا براجع ورا ابن حجر وجدت حاجة عجيبة جدا، إن المسألة صعبة ما هي السهلة. سهل علامة ابن حجر هو بيجمع الأسماء في فتح الباري في 8 مواضع، سهو خطأ وسهو عمد. عمد غريبة الحكاية دي. تعرف وترجع للكلام ده، احنا طبعا فصلناه في محاضرة من المحاضرات اللي احنا سجلناها وحنشرحها لكم ان شاء الله لما تيجي الدورة وتستقر، واحس ان فيه طلبة علم عندهم رغبة واما انهم يتعلمهم، انا على اتم الاستعداد اكمل معهم واستمر معهم. 8 مواضع سهى فيهم ابن حجر بين سهو وعمد. السبب في الامر ايه؟ طبعا هو معذور في الكلام ده لسبب، الموضوع صعب مستهل. احنا استخدمنا الحاسب ووسائل التقنية الحديثة ان احنا نوصل الاسم ده موجود ولا مش موجود. فلما يجي ابن حجر يقول لك ايه؟ اسم الخالق ورد في قول الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ده مقيد، في حين ان الاسم ورد مطلق في قوله تعالى هو الخالق البارئ الايه، فذكر البارئ والمصور وساب الخالق. هو بيشترط على نفسه الاطلاق ابن حجر. قعد يجمع معلومات هي تعرف عدد الاسماء اللي موجوده في القران مطلقه ومقيده 168 اسم. عدد الاسماء المطلقه اللي موجوده في القران 78 اسم. فلما وصل ل 78 عايز يكمل ال 99. ال 21 المفروض يجيبهم من السنه. وهو بحش السنه. فراح قام جايب كم من الايه؟ من المقيد، فقام جايب باقي ال 21 من القران وساب باقي الاسماء. فالناس قالت له طلوات انت سبت الباقي ليه؟ ما هم دول زي بعض. اخد بالك ازاي؟ اذا انت دخلت ال 21 اسم دول يبقى لازم تدخل بقيه الاسماء الاخرى. احنا طبعا ما كناش نعرف ان هيطلع فيه معانا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، ده ما كانش حد يتوقعها ابدا. واول مره تحصل انك تلاقي 99 اسم بنصها مطلقه و99 اسم بنصها مقيده وكلها نصوص في القران وفي السنه وكلها صحيحه. الكلام ده جديد، ولذلك المسألة ما حدش استغرب ليه، لأن عقيدتنا مبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. هات النص. ها؟ أنا أقرب ما هقول لك يا أخي أنت بتختلف معايا في إيه؟ أنا مش هصدقك ولا هصدق دكتور محمود. سيبك منك. أنا قلت للشيخ صفوت النهاردة كلام، قول لي اجتهادك أنت عايز تفرضه على الناس. قلت له لا، اجتهادي ترميه في البحر. كتابي ده ولا تبص له خالص. خذ من كتابي حاجة واحدة بس. الدليل. عندك 99 اسم ثبتوا بنصهم كدليل، انا مقتنع بهم، انا مقتنع بحفظ العله الاسماء اللي انت جمعتها. قلت له طب والباقي اسماء الوليد؟ قال لي احنا نقول ان هي صحيحه. قلت له مكانها فين؟ اين هي في القران وفي السنه؟ الاسماء دي فين؟ واحد هيقول لك اين هي؟ انت هتقول لي مثلا على سبيل المثال اهو ادي الاسماء. المقصد ملوش مكان في القران والسنه كاسم. خالص. ها ها اسالوا كده. حتى احنا عاملين على الموقع حاجة جميلة قوي، الانشودة اللي بيغنيها المغني اللي اسمه شام عباس. كل اسم الاسماء بيقوله الدليل بيطلع معاه، والاسم اللي معلش دليل بيكرر الاسم 5-6 مرات وسؤال اين الدليل، عشان الناس تعرف توصل للمعلومة بسرعة. هم هيروحوا يسألوا اهل العلم فين الدليل، ولا واحد هيعرف يقول لهم دليل، بقالنا 3 سنين ما هاتوا الدليل. فالحكاية ما هي سهلة. يبقى في هذه الحالة المحتاجة ان الامر يحتاج تمهل وجلسة اثنين والموضوع يعرض ويناقش. اللي وصلنا ان احنا نعمل هذا الامر حتى ان ما كانش الامر راضي اخواننا اللي هم يقولوا قال الله وقال الرسول ويلتزموا بالسنة ونحسبهم على خير، عايزين يعرضوا القضية ويطمسوها ويحاربوها. وحرب والله ما ادري، هذه الحرب حرب عجيبة جدا. يقول لك لا الموضوع ده هيعمل فتنة في الامة. خلاص خلي الأمة بقى تتعبد ربنا بأسماء وتقول يا مقصد يا ضار يا الله، والناس تقول يا الله. عارفين ولا مش عارفين؟ في رمضان اللي فات ولا رمضان اللي قبله الأخ الفاضل فضيلة الشيخ محمد جبريل بيقول بالأسماء، هو راجل معذور بيقول الأسماء اللي موجود، فبقول يا ضار يا الله والناس تقول وراه يا إيه؟ يا الله. يا راجل ده أنا قلت أنا شخص يا ضار او انت بتضر الناس او هيزعل. ما فيش واحد في الدنيا هيتبسط من كده. فين العقل عشان نقول كده؟ الحكاية محتاجة وقفة. يبقى المسألة بقى مسألة حاجة ما لا يبنى عليها اعتقاد وحاجة مش مهمة، والذي صلب العقيدة وصلب دين الأمة. انتم معايا شو هيكون في المسألة؟ طيب عندك مثلا الباقي ويبقى وجه ربك، ده فعل ولا اسم؟ فين الاسم؟ الرشيد قلت لكم ما فيش. عندكم مثلا الباعث والمحصن، اخذهم من ايه؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. كم فعل الوقتي؟ ثلاث. يوم يبعثهم، يبعثنا فعل، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، ينبئ اسم ولا فعل؟ ما ترد يا اخوان، فعل. احصاه ده ايه؟ فعل. فقال ايه؟ الباعث لانه يبعث، والمحصي لانه احصى. طب والمنبئ فين الاسم ده؟ القضية بقى كانت مبنية على الرأي والعقل، مش مبنية على النص والدليل. اهو احنا لا ينفع نسمى ربنا الباعث ولا المحصي، مع ان هو يبعث ويحصي كافعال. نقول لي ما وردتش اسماء لربنا سبحانه وتعالى، والاسماء توقيف على النص، ومعنى التوقيف على النص يعني ورد النص باسم او الاسم، ورد النص بوصف او الوصف، ورد النص بفعل او الايه؟ فعل. طيب اما تفوت ساعة عشان ما طولش عليهم. المسألة يعني احنا قلنا مقدمة على اساس لما نبدأ الدورة مش هنتكلم في الموضوع، هنتكلم في حاجات تانية، احنا عايزين نفرغ الى موضوعنا. ده عايز كلام اقول لك اهو. مواصفات الكتاب، خمس شروط، ايه اللي موجودة في الكتاب؟ وبعدين دي شروط مش حاطها زيد وعبيد ونطاط الحيث، لا، دي شروط مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فهم الاسم والوصف والفعل. ما انت لو فهمت الفرق بين الاسم والوصف والفعل هتشترط الشروط خلاص. لكن لو واحد مش عارف يميزها كويس هيبقى الكلام كله ما تعرفش راس من رجلين، والشخص نفسه ده متعين. يعني انا واثق الان ان كل اللي في المسجد مع اختلاف مستوياتهم الثقافية فاهمين القضية ومستوعبين الفرق بين الاسم والوصف والفعل، صح ولا يا اخوان؟ لما ابن حجر يقول لك مثلا التحقيق ان سردها ابن ادراج الرواه، والامير الصنعاني يقول لك اتفق الحفاظ من ائمه الحديث ان سردها ادراج من بعض الرواه. سردها يعني ايه؟ الاسماء المشهوره اللي 99 ورا بعض دول اللي الناس بتنشدها. ابن تيميه بيقول اتفق اهل المعرفه بالحديث على ان هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد يقول لك ده اجتهاد وهقبله. ما فيش اجتهاد الا بدليل ونص. ما تسيبش النص اللي ثبت وربنا سمى نفسه به الى اجتهاد شخص، ولو عملت كده يبقى انا لم يعني التزم في توحيد الاسماء والصفات بمنهج السلف الصالح. انا والله ما انا عارف اخواننا بيتكلموا ازاي. طيب كلام كتير طبعا كتب في هذه المذكره في الانذار، حتى ممكن نسيب لكم نسخه تصوروها ولا تاخدوها، او هتلاقوها موجوده على الموقع تعرفوا تنزلوها. طيب نعم، مو ملخص كتاب وملخص كتاب. حتى مثلا تلاقي ايه ابن الوزير اليماني بيقول ايه؟ تمييز 99 اسما عشان اعرفهم، مش ارجع بقى الاسماء المشهوره، لا، يحتاج الى نص متفق على صحته او توفيق رباني يستطيع الشخص من خلاله يعني يجمع الاسماء بادلتها وتبقى جوه النص. يقول وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها. يعني ما فيش حديث صحيح سرد الاسماء. الحديث المشهور حديث ضعيف او مدرك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع الى ما ورد في كتاب الله بنصه. شايفين ازاي؟ الرجوع الى ما ورد في كتاب الله ايه؟ بنصه، او ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. يعني الاسم تقول لي هات لي دليل نص قراني من القران او نص صحيح في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وده اللي احنا حاولنا نعمله ونقرب المساله ونسال الاسماء مش اكتر من كده. كلام كتير طبعا لاهل العلم على ان الاسماء توقفية عن النص، فالكلام اظن واضح جدا مش محتاج الى تعليق. لا النهارده الصبح واحد النهاردة على القناة قناة الناس الصبحية قاعد بيتكلم ازاي يغيروا الاسماء وازاي وطبعا كل هم يقولوا الكلام ده احنا بنكتشف ان هم ليسوا على شيء وان مش كل اللي بيطلع على القنوات الفضائية فاهم في عقيدة الاسلام في قضاء الاسماء والصفات بالشكل يعني طلبة العلم اللي حضروا معانا. واحد بيقول انا الراجل بيلخبط لان دول اغلبهم وعاظ لم يتأسسوا في باب الاعتقاد. يعني واحد طبيب او واحد اعلامي او واحد شغلته مثلا ان هو كان بيشتغل في الحاسب ولا معرفش في ايه, هم ملوش اي حاجه خالص, مهندس واتكلم في الموضوع وبعدين اشتهر فظن ان الشهره شهاده. ولذلك قلت الشيخ صبغ النهارده قول ازاي الاخ لا يقول على شيخ معروف وكده يعني ان هو بلخبط. قلت له يا شيخ الشهره ما هيش شهاده بالعلم, الاخ على حق, انت فعلا قلت كلام, الكلام ده هو مفاده ان انت ما درستش القضيه كويس واستعجلت في الرد. ولذلك انا عايز اقعد معاه, قال لما ارجع من فرنسا هتصل بيك ونقعد سوا. قلت انا عايز بينه وبينك لا على قناه الناس ولا غيره, لان انا لما تفهم انت الموضوع انت اللي هتعبر لانك معروف ومشهور وكده يعني. ودي تسعينا اللي احنا نعمله مع الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب, وقعدت مع الشيخ محمد حسين يعقوب من 3 سنين وشرحت له القضيه شرح دقيق وتفصيل, لكن كلهم كانه ما يعرفوش عنها حاجه. ليه ما اعرفش؟ انا والله من عارف. طيب هنا جدول كامل بالاسماء. اسئله خليها في الناس. انا حبيت بس اوضح لكم المساله ان في دلوقتي النتيجه اللي حولها لكم هي عدد الاسماء اللي هي ما لهاش دليل في الاسماء المشهوره 21 اسم, ليست اسماء لله عز وجل ولكنها قد تكون اوصاف او ايه او افعال او معان حق, زي مثلا العدل. العدل ربنا مش عدل, لا عدل طبعا, بس العدل اسم من اسماء الله, ما ينفعش اسمي ابن عبد العدل. ليه؟ لان ما وردش. وبعدين اللي ورد العدل في قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك احدا, فاخذ من مفهوم المخالفه صفه العدل, لان اي نفي عند السلف يتضمن كمال الضد, وده هنتعلم ان شاء الله باب العقيده. فلما ينفع النفس الظلم يبقى اثبت النفس العدل, اثبته كوصف لكن لم يثبته اسما لان ما فيش نص. الجليل هل هو اسم؟ لا, اللي ورد ذو الجلال والاكرام, فالجلال وصف, ذو الجلال اسم مقيد, انما الجليل ما هوش اسم لان ما وردش نص. يا اخواني المساله مرتبطه بالتوقيف, اقول لك الاسماء توقيفيه بنص. فعندنا 21 اسم هي الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحسن المبدي المعيد المميت الواجد الماجد. بعض الجرائد كاتبين الواحد وده غلط, يعني جريدة المصر اللي اسمها صوت الأمة يقول لك الشيخ يوسف البدري ليس من أسماء الله الواحد ولا الواجد أستغفر ولا المميت ولا الباعث أستغفر الله العظيم, كأن الشيخ يعني بيقول كلام كفر وزندق, وهم اللي هم لا فاهمين الأبيض ولا أسود وكاتبين كلام غلط, وده يستاهلوا فأن يقابوا, لأن ما ينقل معلومة عن شيخ ولم يتحقق منها يتحاسب. هنعمل اللي ما هو دلوقتي ما فيش قدامنا كده. نعم, انا بدور على الناس واقول لهم تعالوا نناقش القضيه, فيه اللي بيرفض وفيه اللي بيستغرب وفيه اللي بيقول لك لكن هي هتفرض نفسها باذن الله تعالى, لان المناقشه هنا مش هتكون مع الناس بقى, هتبقى مع دول اللي احنا انا اقول لك الحق يقال مع اختلافنا في بعض المواقف مع فضيله المفتي الدكتور علي جمعه, اللي ان هذا الرجل عالم وأول ما قرأ الكتاب من 3 سنوات كتاب حتى المختصر اتصل علي مكتب الدكتور علي جمعة وقال الدكتور علي جمعة عايزك الوقت اهو. رحت له مباشرة ودخلوني وقعدت معاه نص ساعة, الدراسة ايه قصتها عملتها ازاي, وقعدت اشرح له القضية, فرحب الرجل بها ولم يتكلم بكلمة من بعدها مع اي صحفي من الصحفيين مع كثرة من ذهبوا اليه حتى يحقق الدراسة, فكلف من قام بدراسته حتى اعلن يوم, انا مش فاكر يوم قبل العيد باسبوع في رمضان, سالوه في قناه النيل او في قناه المنوعات المذيعه بتسال, بتقول الشيخ يوسف البدري هيقدم بلاغ للنائب العام يقول فيه ان في 21 اسم ليست من اسماء الله ولا بد ان تحذف وتستبدل باسماء موجوده بنصها, قال لا كلام الشيخ يوسف صحيح، الأسماء فعلا فيها 68 اسم أو 69 اسم صحيحة والباقي ده لازم يتغير. هذه أعلى سلطة موجودة في البحر. هو طبعا الشيخ سقط ما يعرفش أن المفتي قال الكلام، هم ما يعرفوش أن المفتي قال الكلام، لكن لما يجي بقى في وقت الجد عند دخول القضاء فيما يتعلق بهذه المسألة هيبقى، فهيظهر مين اللي فاهم ومين اللي بيتكلم كده على العادة، وان كلمة ان احنا نرجع الى كتاب الله وسنة رسوله وقرآن وسنة فهم سلف الأمة وكل يؤخذ من كلامه ورد، كان اولى ان يقوم بها من تبنوها في القنوات الاسلامية، مش كده برضو ولا ايه؟ نعم. قلت لهم انتوا هترجعوا هتلوموا نفسكم والناس هيقولوا عليكم انتوا شفتوا الحق وسكتوا عنه وهتبقى وحشة في حقكم، فمن الان نقعد ولو في حاجة مش واضحة قولولي، ولو في غلط عندي صوبوني وقوموني وانا تحت امره. رفضوا، والله رفضوا. اكثر من 1500 نسخة، الشيخ محمود بيقول لي وزعت كم نسخة هذه المشايخ، اكثر من 1500 نسخة راحوا بالاسماء للمشايخ اللي في العالم الاسلامي، والشيخ مش عايز يقرا. يعني حتى بعض الناس يقول لي الشيخ ما هوش عايز يقرا ليه، واحد يقول لي مش فاضي، لا ما فيش واحد هيقع في ايده الدراسة الا وسيقرأها. انا بقول كده واثق منها ليه؟ لان لما اقول لك 21 اسم مش من اسماء الله قضية مش سهل، الراجل ده بقول ايه وليه، فلما يقرأ الكلام يقتنع بيه على طول زي ما شرحت لكم. وانا كاتب في الموضوع اهو ده ملخص الكتاب الصغير ملخصينه في الانذار اللي راح للشيخ الازهر. طيب نجاوب بقى على بعض الاسئلة، اظن القضية الان واضحة. اكتب. حاضر حاول لك، بس انا دي واضحة دي لازم تكون معروفة. طبعا في لوحات وحاجات كتير كتبت في الموضوع تستطيعوا انكم تنزلوها من على النت او حتى تجيبوها وتوزعوها لاخواننا. احنا قلنا الاسماء اللي ما ثبتتش كده، في 8 اسماء مضافه ومقيده، الرافع المحيي المنتقم الجامع ذو الجلال والاكرام النور الهادي البديع، دي مش من اسماء الله، لا هي من اسمائه بس تذكر مقيده كما ذكر رب العزه والجلال. الاخ اللي كان بيسال عن تقييد الاطلاق، ربنا بيقول ان من المجرمين منتقمون، منتقم قيدها بالمجرمين ولم يطلقها في الناس أجمعين. يبقى لما أقول لك المنتقم مش من أسماء الله غلط، أقول من أسماء الله المقيدة بالمجرمين، يبقى هو ده الصواب. فالشيخ محمد هداية الله يجزيه خير قال المنتقم ده مش من أسماء ربنا، غلط من الشيخ محمد هداية. وعايز أقول لكم على معلومة برضو من المعلومات طالما جه الأمر بقى ولازم يتقال، الشيخ محمد هداية يعلم بهذه الدراسة هو والأخ اللي بيحاوروا علاء البسيوني، عارفين علاء البسيوني؟ بس من مش من 3 سنين بقى، من 4، من أول ما طلع. لأن أحد الإخوة قال لي الوقت الموضوع ده يا دكتور بعد ما فهمه موضوع خطير جدا ولازم الناس تعرف الحق فيه، فتعال نشوف واحد من الإعلاميين يتبنى القضية. قلت له ماشي شوف أنت عم. فقال لي نكلم الاخ علاء بسيوني، قلت له كلمه وانا تحت امر. فاخذني الاخ من بيتي الى بيت الاخ علاء بسيوني في مدينه نصر في الحديقه بتاعته واحنا قاعدين، وقعدت معاه حوالي ساعه ونص او ساعتين بشرح له القضيه، سبت له الكتاب واقتنع بها. وكل اللي بيقول الاخ محمد هدايه والاخ علاء بسيوني نفس المعلومات، بس هم عشان مش مهتمين بالقضيه فقالوا المعلومات منقوصه. فجي محمد قال لا المنتقم مش من اسماء الله، لا هو من أسماء الله مقيدة مع الثمانية زي الرافع والمحيي والمنتقم والجامع وذو الجلال والإكرام والنور والهادي البديع أو النور السماوات والأرض. ما أقولش النور الواحد، جامع الناس، إن الله لهادي الذين آمنوا، ما ينفعش الهادي للكفار، لازم يكون فيها تخصيص. البديع، البديع السماوات، يبقى أقول بديع السماوات. فلو اطلق الاسم اطلقناه ولو قيد الاسم قيدناه، فهمت الفرق بين المطلق والمقيد؟ طيب يبقى 21 زائد 8 يبقوا كام؟ 29 اسم، وعنده 69 اسم صحيحه لوليد بن مسلم، يبقى كام دلوقتي؟ 98 زائد اسم الجلاله يبقى 99. هو المفترض يكونوا 99 زائد اسم الجلاله يبقى 100، فالاسماء المشهوره ناقصه اسم. لما بحثنا بحث حاسوبي وفق ضوابط محددة وستشرح لكم بإذن الله تعالى مفصلة، طلع إن في القرآن والسنة 99 اسم وردت بنصها مطلقة في الدلالة على الحسنى، 69 منهم عند الوليد، يبقى الباقي كام؟ 30 احسن نعد ال 30 بقى اللي انت عايز تعرفهم مش كده. المولى النصير، فنعم المولى ونعم النصير. اللي قال المولى النصير مين؟ اسمه رب نصر. القدير، قلنا في الاول والله قدير والله غفور رحيم. الوتر، ان الله وتر يحب الوتر. الوتر اسم. الجميل اهو، ان الله جميل يحب الجمال. الحيي الستير، ان الله حيي ستير مستطر ولا ساتر. الستار الاسم ده ما وردش في القرآن والسنة، الورد الستير. واحد انت بدي فرق ايه الستير؟ ما زي الستار يا شيخ، انت بتحبكها ليه؟ ستار فعال وستير فعيل، مش كده يا اخ محمود؟ طيب صيغة مبالغة. اقول له ببساطة جدا، انت اسمك ايه؟ هيقول لي عبد الستار او عبد الستير. طب انا هكتب لك شيء، وكتبت لك الشيك وكتبت بدل عبد الستير عبد الستار، وموظف البنك قال لك طلع البطاقة، فلقى الاسم مختلف في حرفين او ثلاثة، هيصرف لك الشيك؟ ها؟ ما ترد يا اخوانا، هيصرف الشيك؟ يبقى لما يصرف الشيك يصح كلام الشيخ صفوت ان الاسماء يجوز فيها الاشتقاق. الستار اسم مش عندنا، ده مستورد من عند النصارى. انا مش عايز اكلمكم عن موضوع الوقت، خليها مستخبيه الدراسه. دراسه لسه هتعرفوا عنها بالتفصيل. استخرجنا 99 اسم الكتاب المقدس عند النصارى، وطلعت مفاجاه عجيبه جدا انهم يتفقوا معنا في قرابه 80 اسم، والباقي مغيرين فيه، واللي غيروه جالنا احنا وتسرب عند الوليد المسلم عند هؤلاء. بس الكلام ده بعدين نبقى نتكلم فيه، اما نخلص الاول من القضيه الاولانيه يبقى نحل الحكم الثاني. دراسه كبيره اسمها اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس، مجلد كبير. الاسماء البنيه المولى النصير القدير الوتر الجميل حي الستير المبين. ربنا بيقول ايه؟ ويعلمون ان الله هو الحق المبين. دول اسم ولا اثنين؟ الوليد خد الحق وترك اسم المبين، يرضيكم؟ عشان اخواننا يقول لك لا ازاي انا هاخد بالله قال الوليد، طب خد الاحد. قل هو الله احد الله الصمد، اخذ الصمد وترك الاحد، واثنين جنب بعض. وفي الحديث وانا الاحد الصمد، اثنين جنب بعض، ما ينفعش تاخد اسمه وتسيب الثاني. يبقى نحذف اللي ما ثبتش ونحط اللي ايه؟ اللي ثبت. القريب، ان ربي قريب مجيب، الاثنين جنب بعض، اخذ المجيب وساب الايه؟ القريب. ان المتقين في جنات ونهر، المليك في مقعد صدق عند ايه؟ ها؟ مليك مقتدر. يبقى المليك والمقتدر الاثنين جنب بعض. الزاما، وكلمه الزاما يعني ايه؟ يعني مش الدكتور محمود ده اجتهاده بقى، ما حدش يقول لك ده اجتهاد الدكتور محمود، لا، ده نص كلام الله، كلام الدكتور محمود رميه البحر. انما هتعمل ايه في المليك؟ هتاخد بالاسماء اللي معلاش دليل وتسيب اسم الله المليك وتقول ينفع؟ ما ينفعش. المسعر الرازق، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فالوليد خد القابض الباسط وساب اثنين في الحديث وهما جنب بعض، المسعر والرازق. المسعر من سعارة اللي هو التسعير يعني، قالوا سعر لنا، قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. القاهر، وهو القاهر فوق عباده. الديان، يحشر الله العباد، حديث صحيح البخاري، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا الملك انا الديان. اخذ الملك كاسم وساب الايه؟ ينفع يا اخوانا؟ طيب الشاكر، ان الصفا والمروه ايوه. طيب فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بها من طوى خيرا، فان الله ايه؟ ها؟ شاكر. خلي بالك الاسم شاكر، اللي قال ان هو شاكر اسم فاعل اهو، مش انا. يبقى انا جايب حاجه من عندي، ده انا كل اللي عملته ان انا خدت مثلا الى الدكتور محمود واخواننا وتم اخواننا، الاسم مكانه ومكانه ومكانه ومكانه، وحديك تحتهم خط بس. يبقى فين اجتهاد الدكتور محمود بقى؟ يؤخذ منه ويرد كلام من الرمي بقى، انما هتعمل ايه في اللي في القران؟ طيب المنان، لا اله الا انت المنان، ايش حديث صحيح في البخاري في السنن. الحنان لا، لان ما وردش الورد حنان، يا حنان يا منان، ده حديث ضعيف ما ينفعش تحتج بيه، فليس من اسماء الحنان ولكن منان. الخلاق، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدر على يخلق مثلهم، بلى وهو الايه؟ الخلاق وايه؟ أخذ العليم ينفع؟ عشان أنتوا دلوقتي بعد ما فهمتوا القضية أنتوا اللي عايزين تروحوا تعملوا توكيلة في ظرف قضية، صح ولا لا؟ أي واحد عنده غير على دينه بعد ما استوعب القضية هو اللي عايز يحاول يرفع قضية، ولا أنا عايز الأسماء الصح دي اللي ورد في الكتاب والسنة، ولا يسع مسلم يعمل كده، ولا يبقى بس صادق يضحك على الناس. المحسن، إن الله محسن يحب الإحسان. الشافي، اشفي وأنت الإيه؟ عاد نقول أزم البأس رب الناس، اشفي وأنت الإيه؟ الشافي. فين الشافي الأسماء المشهورة؟ طيب المعطي، والله المعطي وأنا قاسي. المعطي نصا، ما ينفعش أخذ من لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لأن ورد في أفعال لا مانع لما إيه أعطيت. أعطى هنا فعل ولا اسم؟ فعل. ما عرفش أسميه المعطي لما يرد النص، فرد النص في المعطي. ولا معطي لما منعت، منع اسم ولا فعل؟ فعل، مش كده؟ أين المانع؟ ما فيش دليل على المانع، ولذلك قلنا المعطي اسم والمانع مش اسم. سهلة، رد علي. هذه الساعتين دول لو في قناة الناس في فضفضة خلاص ريحنا الأمة من وجع الدماء وانتهت المشكلة. لكن للأسف بأن ثلاث سنين بقول لهم يا أخوانا يا أخوانا نقعد مع بعض نوضح القضية، حد يحاورني؟ حد يقول للناس؟ لا، اكتب أي مكان يسجل فيه دكتور محمود امنعوه. الكلام ده جاي من الشيخ الكبير. ليه يا عم الشيخ الكبير؟ ليه كده؟ وانت هتستفيد ايه من المساله؟ يقول لك اصل الكلام ده هيعمل خلاف بين الامه، زي ما هنجاوب على السؤال ده دلوقتي. طيب الرفيق، ان الله رفيق يحب الرفق. السيد، السيد ده حديث، السيد الله تبارك وتعالى، نص حديث النبي عليه السلام. الطيب، ان الله طيب يحب الطيب. الاكرم، اقرا وربك الايه؟ موجود فين ده؟ اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواد، ان الله جواد يحب الجود. السبوح، انت بتقول سبوح ايه؟ خد القدوس ساب السبوح، بالله عليك ويرضى حد؟ الرب، بلدة طيبة ورب، اسم علم في التنوين، والتنوين علامات الاسمية. بلدة طيبة ورب غفور، سلام قولا من رب الرحيم. الاسم ورد بنص مطلق، فازاي ما سميش وما كلش بالاسماء اللي المشهورة؟ وحط مكان الضار وقول يا ضار يا الله، كله يا الله، يلا كله ماشي. الأعلى، سبح اسم ربك الايه؟ الأعلى. الإله، وإلهكم إله، هذا الاسم في التنوين من علامات الاسم، إله واحد. فأخذ الواحد في الأسماء المشهورة وساب الايه؟ الإله. دول 30 اسم الأسماء البديلة. وعلى فكرة طبعا أنتم عشان ما عندكوش فكرة عن الموضوع أو محدش بيتنبه له، من الإخوة الذين يشكروا مع أنه هو لا راجل بيتكلم في السنة ولا له قناة فضائية ولا بتاع، رئيس قناة النيل الثقافية الأخ جمال الشاعر، لما أذيع أول لقاء كان مع عمرو أديب ومع الشيخ خالد الجندي وعمل رد فعل قوي في العالم الإسلامي، اتصل عليه جمال الشاعر وقال احنا عايزينك تسجل الأسماء وتشرحها بس بشرط. قلت له خير. قال لي يقعد معك استاذ في الازهر في كل حلقه من الحلقات في ال 30 اسم اللي انت جبتهم دول اللي موجودين في القران والسنه. فقلت له على عيني والراس، هات كله، هات خمسه سته في الحلقه. والله ده اللي حصل. ها؟ اتخاش. انا كنت موجود ساعتها. فالمهم اللي حصل، قلت له مال، انا عندي على تم الاستعداد لان انا واثق من اللي انا بقوله. كل اسم موجود بنصي فهيعمل فيه. قعدوا شهر لفوا على جميع المشايخ اللي بيطلعوا على وسائل الإعلام عشان يقعدوا معايا يناقشهم في كل حلقة، رفضوا. فجه قال لي اسمع، أنا هقولك على حاجة، لو إن عندهم علم في الموضوع ما كانش حد سابه، فهذا يدل على إن هم ما عندهمش دراسة في القضية. تعال قول اللي أنت عايزه، نفسك نصك كده. سجلنا 30 حلقة أذيعت في 30 يوم في رمضان، بس أذيعت في وقت قبل التراويح بحاجة بسيطة بعد العشاء، فالناس ما كانتش بتلتفت للموضوع، وأذيعت وأعيدت بس مجرد. وأنا متوقع إن هو دلوقتي لو سمعنا هيعيد الحلقات دي تاني في قناة النيل الثقافية. 30 حلقة واحنا نشرح في كل اسم الاسماء ما كانوا فين ونسمي ربنا وكانت المشكلة طب واللي اسمه غلط يعمل ايه ولا يتصرف ازاي وقلنا الاسماء دي لابد ان تعمم على سجلات المواليد عشان لما واحد يجي يسمي اسم ابنه باسم ما يكونش من اسماء الله ينصح الرجل ولا ده مش اسمه ما يكتبوش وده اللي بيكتبه الان لجنة الفتوى الان تروح لجنة الفتوى هيقول لك الاسماء من خلال الاسماء اللي ثابته في الكتاب والسنه احد الاخوه بيتصل بيا من كام يوم قول لي يا دكتور الله يكرمك والدتي عايزه تسمي ابني لا السيد فقلت لها يا امي السيد من اسماء الله وما ينفعش قالت له لا هيتسمى غصب عنه يقول لها الدكتور محمود انا بحضر له قال ان السيد من اسماء الله وربنا الرسول صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى فقالت له ابدا فتجيبنا من ناحيه روح لجنه الازهر في لجنه الفتوى روح لجنه في لجنه الفتوى في الازهر وجيب لي فتوى منهم اني ما ينفعش وانا خلاص فرح هناك بفعلا وقال لهم الوقت انا عايز اسمي ابن السيد ينفع قالوا له لا السيد من اسماء الله الحسنى ما عادش ينفع خلاص الاخ بيقول لي هو نفسه اللي كلمني الحمد لله ان هم وصلوا الدرجه ان هم وانا متوقع لان اي واحد فيهم عايز كتاب الله وسنه رسوله هينصر عاده على عباده ليه هي مصلحته كده نعم دي الاسماء الثلاثين لما تضيفها لتسعة وستين يبقوا 99 تضيفهم لاسم الجلالة يبقى هذا الحديث ان لله كام 99 اسما 100 الا واحد يبقى احنا مش حكاية اجتهادنا لا هذا نص الكتاب ما معروف سبب البلبلة ليس البحث ولكن سبب البلبلة التكتيم الاعلامي وعدم ظهور الناس على قناة فضائية فسير الجهل سبب البلبلة يعني هيحصل ايه مثلا بقولها بصراحة لو ان الشيخ محمد حسان استضاف الدكتور محمود شعبان بلاش اللي قال كلمتين عن الموضوع يا جماعه البحث محقق هو يقول لي كل حصل ما فيش ده فمش عايز هو بعد كده في هذه القناه اللي هي قناه الخليجيه ما طلعش على دكتور محمود شعبان تاني جات رساله من فوق ممنوع خلاص بقى ممنوع طب يا عم الشيخ طب ليه ما نقعد مع بعض لو استضفنا الشيخ محمد حسان ساعتين ثلاثة أربعة إيه المشكلة يعني ما القناة 24 ساعة مفتوحة واللي بتقال بتعاد واللي بتقال كله دول أنتوا عارفين أضاف للأمة الإسلامية إيه تكرار للي موجود والواقع هو الواقع ما فيش غير عامة الناس اعتادوا على أن يكون الشيخ هو المصدر في الثقة هو قال الله قال الرسول نقولهم يقولنا قال الله قال الرسول أهو يقول لك لا الشيخ رأيه الأول أنا بقول لك قال الله قال الرسول تقول لي الشيخ رايه ايه لما رب الناس على هذا مشكله ايه اللي حصل لو قعدنا بس ساعتين زي ما قعدناهم كده انتهت المشكله والناس عرفت الحق فالبلبله مش مننا ولا من دراسه البلبله من هذا السؤال على قناه فضائيه نصرانيه ظهرت فتاه ارتدت والعياذ بالله وقالت ان ذلك بسبب اسماء الله المنتقم والضار وقالت ان دين الله يقول ان الله منتقم وضار وهو دين ظالم غير صحيح وهذا يدل على مدى اهميه هذه القضيه طبعا انا حاسس ان البنت دي اصلا متورطه بطريقه او باخرى هم جايبين عشان يقولوا الكلام ده عشان يقولوا لنا انت عندك اسم المنتقم والضار اقول لكم على حاجه جميله قوي انا لما عملت الدراسه اللي هي في اسماء الله عند النصارى عملت عشان ارد على زكريا بطرس بتاع الحياه قناتها لان هو بعد ما طلعت الدراسه جاب ثلاث حلقات ثلاث ساعات بعد نسمعهم المسلمين اهو مقدساتهم اتغيرت والدكتور محمود غير في الاسماء واجتهاد غير مسبوق عشان نقول لكم ان الاسلام فيه حاجه غلط احنا مقدساتنا القرآن والايه غيرنا اسم في القرآن والسنة غيرنا حرف لكن هو استخدم جهل الناس بعدم سؤالهم عن الكتاب والسنة عشان يطعن فين في مقدساتنا قلت والله انا هرد على الراجل ازاي ما ردش عليه كده كلام همج زي ما هو بيقول لا ببحث علمي قعدت حوالي 6 شهور ادرس دراسة حاسوبية لجميع نسخ الكتاب المقدس اللي هو طبع باللغة العربية 5 نسخ قلت ما اشوف الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول المنتقم اسم عندك ومش عندنا. طلعت المفاجأة. 99 اسم استخرجناهم من الكتاب المقدس بالرغم مما فيه من تغيير وتبديل. منهم 53 اسم مطلق اتفقوا معنا، ما حدش يعرف ينكرهم. عندهم هم. وبقية الأسماء يغيروا في اللفظ بس. يعني الستين يقول لك الساكن. الستين يقول عليه ايه الساكن اسم مثلا المنتقم المنتقم عندنا مقيد عندهم مطلق يعني واحد من اخواننا بيقول لي اسكت انا قابلت واحد منهم فجاي بيقول لي الكلام ده بيقول انت عندك اسم اسمه المنتقم بقى ربنا يبقى منتقم قال له اسكت مش طلع عندكم؟ قالوا ازاي؟ قالوا روح اقرا الكتاب بتاع دكتور محمود اسماء الحسنى السامده في كتاب مقدس. قالوا مش ممكن. قالوا طب ولو طلع يبقى فيها حاجه تانيه بقى ربنا يهديه. طيب ما العمل في أسرة لديها ابن يدعى سيد؟ هنعمل له ايه؟ خلاص المرة الجاية بقى تعمل حسابك انك ما تسميش ايه باسم السيد يعني خلاص. لا ممكن سيد لا حتى برضه يعني ممكن نقول علي والعلي شاكر بس ده اسم مقيد في حقنا. لكن كإطلاق يوم الولادة تسميه السيد هتقول مش لك سيد السيد من مش هتقول على كده. ولذلك أنت تتحاشى وتحاول أن تتجنب الأسماء اللي ثبت لرب العزة والجلال فلا تسمي ابنك بها ولكن بالتعبد لها. عبد السيد ده اسم إسلامي مش نصراني، وعبد الملك وعبد الرب دي كلها أسماء إسلامية وبرضه عندهم ما هي موجودة في نص كتابهم، وعبد الخالق وعبد المصور عندهم وعبد المهيمن عندهم، حاجة فعلا هتتبسطوا منها نصرة. وهم الوقت في كبسة مش عارفين يتصرفوا ازاي، ولما كتبت روزا اليسر عن الدراسة وعرضوها عليهم أكبر واحد فيهم في علم اللاهوت قال دي دراسة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ النصرانية، كان أولى بالقساوسة أن يقوموا بها. قام بها عالم مسلم مجلد 760 صفحة تقرأوا فيه وتستمتع إن شاء الله عز وجل. في سؤال وجه للشيخ محمد حسان عقد الرحمة الأسماء الجديدة، رد على المتصل وقال الأسماء المعروفة مدرجة، وقال له يجوز لك أن تتعبد بالأسماء التي قال بها دكتور محمود رضواني، وقال أيضا عندما علق على كتاب الأسماء الحسنى أنك خالفت نفسك في بعض الأشياء التي وضعتها أنت نفسك وجزاكم الله خير. ما هو ده الغلط اللي وقع فيه الشيخ محمد حسان؟ الشيخ محمد حسان شوش على الدراسة. الأخ السائل كان معنا اللي سأله بقول له يا ابني انت تسأل الشيخ محمد سؤال تخرب الدنيا، رايح تقول له دكتور محمود بيقول فيه 73 اسم من اسماء الله غير صحيحة في الاسماء المشهورة، وانا ما قلتش كده، بقول لكم 69 صح 21 مش من اسماء الله و8 اسماء مقيدة. قال للأسف ان الشيخ استدرجني، اذا كان هو قرأ الكتاب كان واجب ينبهني المعلومة وقال لا يا ابني دكتور محمود قال فيه 21 مش 73، لكن ساب الناس على عمام واكد وقال له دكتور محمود قال لك ان في 73 عرفتها منين؟ قال له دكتور محمود يعني الدكتور محمود قال لك ان في 73 اسم غلط؟ قال له ايوه والكتاب موجود. قال له طيب هرد عليك. قال له دكتور خالف نفسه في قواعده وان مسائل العقيده مسائل خلافيه بين الامه ولو جمعت اي 99 ما فيش اشكال. الكلام ده كله غير صحيح، العقيده ما فيش فيها خلاف لان العقيده مبنيه على تصديق خبر الله. فاين الخبر يا شيخ محمد باسماء الله وانا اصدق؟ فقال انا خالفت القواعد. طب خالفتها في ايه؟ ما قال تساب الناس على عماه. فالناس فيه اكثر من 100 مليون مسلم الان ان الكتاب عامل فتنه بين الام. وقال في الاخر لو اخذت بالاسماء التي وضعها الدكتور محمود، وده الخطر الخطر الكبير اللي قاله الشيخ محمد حسان، قال لو اخذت بالاسماء التي وضعها مين؟ الدكتور محمود. انا وضعت الاسماء؟ انا بسمي ربنا من عندي؟ انت شفت دلوقتي الاسماء دي اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى مين؟ هو، مش دي اللي ورد في النص؟ من الذي سمى الله بهذه الاسماء؟ هو ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه. الدكتور محمود ملوش اي دخل في المساله خالص، لكن اوهم الناس ان الدكتور محمود هو الذي وضع هذه الاسماء من عنده، ولو اخذت بها فلا باس عشان ما تحملش وزن. ولذلك انا عملت كتاب اسمه الاجوبه الحسان في الرد على الشيخ محمد حسان. الشيخ محمود قال لي عشان خاطري ما تنشروش. قلت له خلاص انا تحت امرك والكتاب محتفظ حتى الان عشان ابين بس الخطا في فتوى الشيخ محمد حسان. اخواني القضيه مش محتاجه كلام كتير، انا دلوقتي خلاص الحكايه ما عادش اقول لك لا ما فيش داعي ان احنا نقول الكلام ده. ليه حاجات امتى؟ كل حاجه لازم تعرف الان. حتى ان احد الاخوات سالت الشيخ محمد عبد الملك الزغلي عن الاسماء الحسنى وعن كتاب الدكتور محمود عبد الرازق. استنى يا شيخ محمود. فقال لها ايه؟ قال لها لا توقف يا بنتي لغايه ما اعمل انا دراسه على الاسماء وبقول لك. الكلام ده بقى له بست شهور. ولو قعد الشيخ محمد عبد الملك الزغلي من ست شهور بلاش اقول بقى 100 200 سنه عشان يعمل الدراسه عن طريق العادي من غير استخدام الحاسوب مش هيوصل لحاجه. لان يعني تاكيد الدراسه لازم تكون بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. ان تستخدم الحاسب فيه وساب الاخت تستنى لما الشيخ يبقى يرد عليه، لما يبقى يرد عليها الشيخ بقى. فالقضيه يا اخواني انا بقول ما ينفعش الامور كده. كان اولى بالشيخ مع انه جبت تليفونه ما رضوش يديهولي. كان ممكن الشيخ محمد عبد الملك قول والله انا هستضيف الدكتور محمود واتكلم معاه ونتناقش في المسألة، الاسم اللي ثبت بنص في القرآن ناخده، واللي معلش دليل ما ناخدوش. الحكاية دي مش منطقية وسهلة ولا حاجة، انت مستوعبها انت؟ نعم، ده اقل ما يمكن. مع احترامي يا سيدي الاخوة، دول كلهم اخواني واحبائي، سواء محمد صديق وجار، محافظة واحدة بيننا وبينه حوالي 10-20 كيلو، مش اكتر من كده. محمد حساب من دموع، وانا من الجمالية الاقالية ومن سلسين جنب بعض على طول، وجيه زرني في البيت كم مرة، اخي بالك ازاي، وقال دروس في المسجد بتاعنا كم مرة. فالحكاية بس القضية لما جه موضوع البحث، انا خبيه اعمل في ايه؟ تزعلين من ايه؟ دراسة عملناها وتوصلنا فيها الى حقيقة، احرقها اولع فيها عشان تتبسطوا؟ والله ما انا عارف يا. طيب، اسم الموقع المنشور على النت الرضواني.com، www.الرضواني.com بالاي، الرضواني ار اي، هتجيبها على طول ان شاء الله. الاسم السيء ايه؟ خلاص دي خلاص. لماذا لم يتكلموا عن كتاب فضيلتكم العلامة ابن عثيمين؟ ها؟ واضح. بيقول ان شيخنا المصري رحمه الله ذكر وخالف الروايه دي وذكر اسماء جديده. نعم، ما تكلموش عنها. هو عايز يقول ايه؟ قول ما الشيخ ابن عثيمين جمع 99 اسم، وان كان احنا اختلفنا معاه في خمس اسماء هي مقيده، ذكرها مكان اسماء مطلقه كان يجب ان تقدم. فتم هو ساب الاسماء وذكرها من 20 سنه، ما حدش يقول بالدنيا على الشيخ ابن عثيمين ليه؟ عشان هو ابن عثيمين، انما دكتور محمود ما حدش يعرف عنه حاجه، راجل ما يعرفوش الناس وما هوش مشهور، يبقى لا يجوز لهذا الشخص ان يطلع على اي قناه فضائيه ولا يتكلم في موضوع الاسماء العظمى. ليه؟ يبقى راجل صاحب لحيه طويله كده وراجل ما شاء الله ممكن يطلعوه. حاجه عجيبه والله يا اخي. هل يعد الكلام في الاشتقاق من الافعال، من الافعال اسماء، هل يعد الكلام في الاشتقاق من الافعال اسماء لله عز وجل؟ تقول على الله بلا علم، انا اراه هكذا. من اشتق فعلا بعقله دون نص من كتاب ربه فتقوى قول على الله بالعلم، لانه لا يدري اهو كمال. اللي هتشوفه كمال غيرك هيقول لا انا مش شايف. يعني لما يجي واحد يقول مثلا من اسماء الله المفتي، المفتي يستفتونك ها قل الله يفتيكم، يفتي هنا فعل ولا اسم؟ فواحد يقول لك لا يا اخي ما تسميش المفتي. ليه ما تسميش المفتي؟ عشان المفتي ما تسميش. لان لا يجوز ان انا اشتق من الفعل اسم. ويا كلام الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي الله يرحمه، مع انه شرح الاسماء المشهوره كان مفكر ان هي حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذه المشكله. يعني يقول لك ده الشيخ الشعراوي شرح الاسماء دي، لانه كان يظن ان هي اسماء في حديث صحيح لم يحققه رحمه الله، لكن قال لك لا، الاسماء توقف على النص ولا يصح ان انا احول الفعل الاسم. هكذا قال، ان منعم مشتق لغه من انعمت، لكن لا يجوز. هذا في باب اللغه، لكن في باب الاسماء لا يجوز، لان الاسماء ايه؟ توقف على النص. ده كلام الشيخ الشعراوي. وبعض اخواننا الله يرحمه رحمه واسعه، وبعض اخواننا للاسف اعضاء كبار في المجامع وكده، يعني يقول لك ايه؟ الناس دي بتخرف، جايين دلوقتي تعرف اسماء ربنا ايه؟ الاسماء دي اصبحت من المعلوم بالدين، من الدين بالضروره، وكلها في القران والسنه. تخيل بقى لما يكون استاذ دكتور كبير وواحد يقول كلها في القران والسنه، فيجي طالب علم صغير كده يقول له اين اسم الرشيد يا شيخ؟ طلع اين اسم الدار؟ اين المبدي المعيد؟ الشيخ ساعتها هيبقى في حيص بيص. ولا استاذي انا اللي ناقشني في رساله الماجستير الدكتور عبد المعطي بيوم، جه على قناه الام بي سي وقال لا الكلام بتاعهم ده اللي حكايه تغيير الاسماء، وان يكون في اسماء ثانيه، هي دي الاسماء اللي نعرفها وهي دي اللي موجوده في السنه ودي اللي الرسول قالها وكلها اسماء صحيحه على قناه الام بي سي. وانا قاعد بتفرج عليه، الله يسامحك يا استاذنا الدكتور عبد الرحمن العاده، وانا اقول الاسماء دي ليه؟ لان دلوقتي الكلام خلاص، ما احنا دلوقتي فيها قضيه. عبد الرحمن العدوي عضو مجلس الشعب، ده استاذي وانا طالب في الجامعه الاسلاميه ايام ما كان بيدرس لي فقه، وهو استاذ علامه في الفقه، فاحال اليه مجمع البحوث بعد ما وافى على هذه الاسماء. يعني احنا الاسماء اللي احنا ذكرناها 99 الصحيحه دي كل اللي ثبت في نصها قدمناها لمجمع البحوث بتاريخ 5/2/2005، في اسطوانة من 30 محاضرة شرحت فيهم الأسماء 99 الصحيحة كلها، والدنة موافقة على الموضوع. في سنة 2006 طلعوا تصريح تاني أو بتاع قرار تاني، قالوا هذه الأسماء أو كتاب الدكتور محمود يصلح للخاصة، لأن بحث علمي محقق، بحث كده النص، بحث من أعلى مستويات الدرجة العلمية، لكن لا يصلح للعامة حتى لا يحدث بلبلة. يبقى الخاصة يتعبد الله بالأسماء الصحيحة، والعامة يتعبد الله بالأسماء الله أعلم بقى، طالما هم ماشيين كده خلاص مظبوط. ينفع الكلام ده؟ يبقى إذن لما نقول لإخواننا لا، لازم الأمور تكون فيها. هل هناك من علماء فقهاء أو محدثين أيدوا هذا الكلام؟ كتير أخذ الوقت يقول أيام. شوف أنا بقول لك قال الله وقال الرسول، دي محتاجة لتأييد، أيدوا هذا الكلام. يعني أنت دلوقتي بقول لك أنا مانيش واثق في كلامك، ما يفرق كلامك ده يطلع غلط، بقول لك أقول يسمع هو دور عليه وخذه بنصه. غلط فين بقى؟ مين اللي هيعقب على المسألة؟ يعني ما رأى مثلا، ما رأي مثلا الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ الفوزان، أبو إسحاق، فهم أعلم من الشيوخ الذين ذكرتهم فضيلتهم. أنا بحترم الشيخ أبو إسحاق جدا، تعرفين ليه؟ لأن لما سئل عن الموضوع قال أنا لست متخصصا بالعقيدة، والدكتور محمود صاحب صنعة، ترجعون. ده كلام أبو إسحاق. فيه رأيكم؟ لو واحد عالم على طول حيدل. الشيخ مصطفى العدوي سمع من محمد حسان تشوش على البحث، فبدأ يقول الكلام ده ويردده، فقلت نقعد مع بعض، فاتفقنا. عشرة من الأئمة والخطباء، عشرة من الدعاء الكبار، الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ سيد عفان، الدكتور سيد عفان، الدكتور أحمد النقيب، الشيخ اسمه محمد جبر مهندس، هو مش شيخ يعني متخصص أو له في الموضوع، وأيضا مجموعة، والدكتور فتحي جمعة، عشرة. قلنا نقعد مع الدكتور انا مستعد اقعد معاكم كلهم، وكان الشيخ يوسف البدري ناوي يجي معنا كمان، وكان الكلام ده في الاسف المنصور، واتفقنا هيبقى خطبه الجمعه نخطب فيها ونرتقي في هذا المسجد. قلت انا على العين والراس نستعد ونقعد. فالشيخ محمد فوجئنا به قبل الجلسه ب 24 ساعه او ليلتها ب 12 ساعه بيتصل بهم وبيعتذر. ليه يا جماعه؟ الاخ قال لي معلش يا دكتور محمود. طب الشيخ بيعتذر اسمه مريض شفاه الله. طب والتسعة التانيين برضو اصابهم المرض؟ قال كله بيعتذر بقى، اعتذروا كلهم مرة واحدة. فالاخ قال لي يا دكتور محمود دع القافلة تسير، ما فيش حاجة هيتكلموا فيه. قلت خلاص، بس يكون انت عارف كويس جدا ان اللقاء ده اهو كنا نتمنى ان نجلس معهم لنبينهم، فما حصل. فالشيخ مصطفى العدوي بعدها طبعا كان موقف محرج، الاخوه كلموه قال الشيخ مصطفى الوقت ده اسماء الكتاب والسنه. فقال طب نسال متخصص. الاخ اللي هو كان مع الشيخ مصطفى مجموعه من المشايخ قاعدين معاه، دكتور فتحي جمعه على ما اذكر، الشيخ الحاج سيد شومان، ده راجل ما شاء الله ربنا يبارك رجال الاعمال، وراجل اخ حافظ كتاب الله عز وجل. سال الدكتور ابراهيم الشربيني، وده كان مدعو اللقاء، وهو استاذ متخصص رئيس قسم علم العقيده في الزقازيق كل اصول الدين. الشيخ مصطفى قال له يا دكتور انت قرأت بحث الدكتور محمود في اسماء الحسنى؟ قال له ايوه قرأت. رأيك في ايه؟ قال له بحث من اعلى درجات البحث، وطيب جدا وموفق جدا جدا، بس كأن الشيخ بيقول المسألة اتقفلت خلاص، ما عادش حد يبحث بعد كده. وانا ما قلتش الكلام ده، يعني هم فيهم من كلامي انني بقول خلاص انتهت المسألة، هذه الاسماء ايه مطلقة واسماء مقيدة وخلاص. طب ده شيء يحمد، ما يزعلش ان احنا بنساهم في ان احنا نقول للناس بدقه، نتحرى فيها بدقه عشان خاطر الامه. ده راي الشيخ مصطفى. ومن بعدها الشيخ مصطفى تحول الى رجل يؤيد القضيه ويدل طلاب العلم على ان يحضروا لكم، يحضروا معنا هنا في المحاضرات في مسجد الصحابه وفي غيرها عشان يتعلموا باب العقيده. وجلس معه بعض الاخوه وقال من خزل عن الدكتور محمود في باب العقيده في الاسماء الحسنى فهذا الشخص لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل. ده نص كلام الشيخ، تعالوا تعرفوا رأي الشيخ مصطفى اهو خلاص كده. والله قدير والله غفور رحيم. اسم الله القدير هل هو اسم ام صفه؟ اذا كان صفه فكيف يكون اسما؟ ما انت متخيل ان القدير اسم فهي صفه. انا قلت لك كل اسم وصف وليس كل وصف ايه؟ فالقدير على وزن فعيل، صيغة مبالغة من اسم الفاعل القادر. اسمه هنا عشان أخبر عنه في علامة من علامات الاسم هو الإسناد إليه. أسند إليه ولا التنوين، والله قدير فهو اسم. الجر والتنوين. والندى وقال ومسند الاسم تمييز الحصر. فالقدير اسم من أسماء الله دل على وصف القدرة. فهمت بقى الفرق بين القدير والقدرة؟ القدرة وصف ذاتي لله، والتقدير وصف فعل لله، والقدير اسم وقدر فعل، والقدر اسم والمقتدر اسم. ده الفرق بين الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، أريد فقط أن أعلم من فضيلتكم هل الدورة التي كانت في مسجد الصحابة في عين شمس هل هي مستمرة أم لا، ومتى الميعاد الجديد إذا كانت ستكمل في المسجد؟ الدورة إن شاء الله احنا في نيتنا، لأن طلبة العلم اللي هم يعني وصلوا معنا لغاية 20 محاضرة تقريبا، المحاضرة اللي جاية هتبقى 20، يوم الاثنين ده كان المفترض عندهم في مسجد الصحابة، بس طلبة العلم اللي جايين في مسجد الصحابة كلهم من خارج عين شمس، ما حدش من عين شمس بيحضر. فقلنا لا، طلبة العلم هم عددهم مش كبير، حوالي دلوقتي نزلوا لغاية حوالي 50-60 طالب علم، هنكمل معهم بس إن شاء الله عز وجل عندنا في المرج مش هنا، وهنعلن إن شاء الله عز وجل في هنا أو في أي وقت على الموقع نعلن الموعد اللي يبدأوا فيه يتابعوا بإذن الله تعالى. أهم حاجة ما هو لو لقيتكم مش حاضرين والطلبة مش حاضرين خلاص مش هكمل معاكم، حرين. ما هو الطالب اللي مش عايز يتعلم أنا مش هروح أتحايل عليه وأقول تعالى تجيب دفترك وقلمك وتقعد وقعد معانا بس في الدوره الاول احنا بنبدا بتوحيد الصفات، لان لو فهمت توحيد الصفات صح هتفهم توحيد الاسماء صح، بس هيحضر معانا بس 10-15 محاضره هتشوف الفرق كبير جدا، ان اي واحد حضرهم يستطيع ان يتكلم في الباب بافضل مما تكلم به فلان وفلان في القنوات الفضائيه الان. بعض الخطابات الرسميه يكتب فيها الى السيد الاستاذ، فما العمل؟ السيد هنا الممنوع انك تسمي الولد يوم ما يتولد السيد يبقى علم عليه، لكن السيد الموقر فلان الفلاني ده مش اسم، لا ده اسم مقيد بحاجة. السيد الموقر يعني السيد سيد القوم سيد البتاع، هو ده مش اسم أصبح صفة. ولسه لما نتكلم في الفرق بين الأسماء والصفات في كلام كتير، بس أنا اختصرت لكم عشان أبسط لكم المسألة. عبد الجيد، عبد الجواد، لا أنا سمعتش عبد الجيد ده. لماذا لم يكتشف العلماء السابقين مثل الإمام مالك وابن تيمية وغيرهم هذه الأخطاء في الأسماء المشهورة، أو ينظم أسماء الله ينظم أسماء الله الصحيحة؟ ده سؤال. السؤال الثاني على ما أريد أن أشفي، فأنا أريد أن أقول اشفي أنت الشافي، فبأي كلمة أغير؟ عاوز يقول إن الشافي من أسماء الله ولا لا؟ هي من أسماء الله. من أسماء الله اشفي وأنت الشافي، معرب لله كلها. هنا بالنسبة للعلماء السابقين لكم معقولة؟ لا، العلماء السابقون تكلموا، ابن حزم ابن حجر ابن تيمية وتكلموا على المسألة، كل واحد حاول أن يحصي بقدرة، وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي كل واحد، لكن احنا ما كنا نراجع وراهم نلاقيهم سابوا أسماء موجودة بنصا وجابوا أسماء ما لهاش أصل، هنعمل إيه؟ يبقى التحقيق نجيب الاسم بنصه. فخبرة الدراسات السابقة مع استخدام الحاسب، يعني هي اللي فرقت في المسألة. ايه؟ انا لما اقول لك الاسم ده ما وردش في القرآن والسنة، خليكم معايا عشان اقنعكم بشيء منطقي، ما وردش في القرآن والسنة، يبقى معنى كده انت قرأت القرآن كله. واحد يقرأ القرآن كله سهل، لكن قراءة السنة مش دي صعبة شوية يا شيخ؟ قرأت البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن واجه وموطأ الامام مالك والمستدركات والمصنفات والحاجات دي كلها، انت مش بتتكلم كلام مبالغ فيه شويه؟ صحيح، لو واحد يقول لك انا قرات الكلام ده وقلت لك مش موجود، كلام مش منطقي ولا عيب فيه، وبعض الناس فيهم من كلامنا كده، لكن لما تلاقي دلوقتي ان كل كتب السنه دي والقران موجود قدامي على بتاع اللي قدامكم ده، حاسب ده اكثر من 50 أو 60 ألف مغلف تكتب له اسم الاسماء تقول له ابحث، ورد لك ما وردش، ورد ورد في المكان الفلاني اهو. خبرة بسيطة تحتاج منك إلى تلاشي الأخطاء في إدخال المعلومات حتى تتأكد إن الاسم ورد ولا ما وردش. إحنا عنا 3 سنين نبحث على الحاسب في 50 ألف مجلد دول لغاية ما وصلنا اسمه دي، 3 سنوات بحث حاسوبي، يعني لو بحث عادي محتاج 1000 سنة. عشان كده أنا بقول لكم الأخ محمد الزغبي لما قال لما رجع المسألة أقول طب الاخ محمد لو حب يراجع قضيه، فانا بقول ولو 1000 سنه ليه؟ لان عشان يقلب في ما كانش عن طريق استخدام الحاسب. ايوه، وقال تتبع هذا الامر يطول عشان اعرف اجمع الاسماء دي. فهي دي القضيه اللي فرق، ان اللي ربنا سبحانه وتعالى وفق في مسألة ان الواحد يعيش مع الكمبيوتر اكتر من 14-15 سنة من يوم ما طلع. لو عايزين تاريخ الكمبيوتر هقول له اول جهاز طلع وجبناه كان 286 اي بي ام، فاكرينه 386 486 بنت يوم 1 بنت يوم 2 كل الكلام ده اشتريناه، نشتري الجهاز في سنة وبعد كده نبيعه او نغيره. ليه؟ ما اعرفش، انا كنت بشتري الكلام ده هو حتى ان الولية عندي في البيت الله يكرمه تقول لي يا راجل خربت بيتني، كل سنة اجيب جهاز ب7-8000 وتبيعه يجي 70-80 ألف. ترى والله ما اعرف، بس انا ما انا حبيت استخدم الكلام ده في الشرع وخدمة الدين لغاية ما جه الامر. فربنا كأن المسألة كانت تهيئة اسباب على ان نبحث هذه القضية. فالحمد لله جهد كبير بذل وهم يعرفون ذلك جيدا وخصوصا في الازهر. وساعدنا هذا في ترميز القرآن وترميز السنة بالاسماء والصفات والافعال. هذه المسألة بس، انما دول العلماء السابقين هم على العين والرأس، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد للمعصوم. السلام عليكم وبركاته. نرجو من سيادتكم احضار نسخ من كتاب فضيلتكم لكي نشتريها ويرديها كل منا الى عالم او شيخ او امام مسجد. حاضر، مرة جاي نجيب لكم نقدر عليه من المكتبة بسعر الجملة، لان هم نبي يبلغوا في الكتاب قوي يعني انت هتضطر تجيب. ليه؟ لان الوقت واحد مثلا النسخ محدودة او نسخ مطبوعة بشكل معين فبيضطر يشتري، لكن هنحاول لطلبة العلم ان هم يجوا نجيب لهم الكتاب باسعار مناسبة ان شاء الله. من الأدلة قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير مكين. ولا يمكن أن نسمي الله الماكر، أحسن، لا يمكن أن نسمي الله الماكر على الإطلاق، إنما نسمي الماكر على التقييد. قال والله خير الإيه، يبقى من أسمائه خير الماكرين، لأن خير الماكرين مكره خير وليس شر، ففيه مكر بالخير ومكر بالشر. ولذلك وصف المكر يسموه وصف منقسم إلى كمال ونقص لا ينسب إلا في موضع الكمال. فمكر الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم نقص، ومكر الله بمكرهم كمال، لأن هم اللي بدأوا بالمكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فنسمي الله خير المكرين لأن ربنا ذكره، لكن لا نسميه الماكر على الإطلاق. هذا الفرق بين الإطلاق والتقييد. خلاص طولنا عليه. ممكن القاعدة اللي حضرتك عملتها عندما أخذت أسماء الحسنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قلت لفضلتك لن تأخذ إلا بالحديث، لن تأخذ بالحديث الحسن، مع العلم أن فضلتك أخذت بالحديث الحسن لغيري، وفضلتك قلت لن تأخذ بالحسن من باب أولى أن لا تأخذ الحسن لغيره. ويريد التوضيح يا شيخنا من فضلك للتعلم للتعلم والله فقط وللتوضيح، ويريد فضلتك توضح لنا من هم شيوخ. أنا ما أعرف الصراحة، هو يسأل عن هذا ويجاوب، وهل يصح أقول شيخ على أي حد كده؟ بالنسبة لقضية الحديث الحسن، أنا حشيركم أو حديلكم شرع زغل إلى محاضرة قيلت فيه على الموقع في الأسماء الحسنى في دورة أصول العقيدة، في 11 محاضرة في الأسماء الحسنى شرحا وتفصيلا من الحديث الحسن. إحنا بنقول في الحديث الحسن، العلماء قسموا الحديث لمقبول ومردود، لصحيح وضعيف. التقسيم بتاع الحسن دي جه متأخر محدث اتكلموا عنه، لكن لو كان الحسن من أنواع الصحيح فهو صحيح. فاحنا بنتكلم على ان الحسن طويل فيها وانا عارفه خلاصة حلم على الدورة بس عشان يرجعوا لنا ان شاء الله. موضوع الحديث الحسن ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل حتى يتبين لكم المسألة، مش ان احنا ابتدعنا ولا جبنا حاجة ولا تركنا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من حضراتكم أن توضح لنا عندما قال العلم يجوز الاشتقاق من الفعل ما السبب؟ هم قالوا يجوز الاشتقاق من الفعل لغة، يعني الفعل بيتاخد منه اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، لكن اعتقادا ما ينفعش إن أنا أجي على فعل وأحوله لاسم. جزاكم الله خيرا عنا، برجاء من حضرتك أن تقول اسم الموقع الإلكتروني الرضواني.com. خلاص سمعت في درس علم في رمضان قبل السابق في محافظة السويس ان البخاري من مذهبي ان يورد الحديث بالمعنى، وهذا يعطي مجال لخطأ البحث في الكمبيوتر. لا، الكلام ده غير صحيح. طولت عليكم وعايز ايه تاني؟ هنا يوم الاثنين ان شاء الله، هنا الاثنين اللي جاي. بس انا بقول لكم اذا لم يكن طلبة العلم على حرص من الحضور وبدري وجايبين دفاترهم ومستعدين، انا هحضر محاضرة وهعتذر. واضح؟ فتبلغ، وانا كنت بشترط ان يحضر على الاقل 300-400 اخ، فجايز ما عندهمش فكره. يوم الاثنين المساله ان شاء الله ظبطت، وباذن الله هتفهموا العقيده في دقائق من توحيد الاسماء والصفات بشكل بسيط. اي واحد حاضر مهما كان مستوى الثقافي هيحبها ويتعلق بها ان شاء الله، ولو اللي جربوا كده عارفين. نعم، كل محاضره هيبقى فيها مذكره، والمذكره دي هتاخدها تذاكرها كويس، وهتكلف بان انت تلخصها او تعمل بحث عليها. وترفعها على الموقع وتجيبها لي ونصححها ونديك الدرجة. وبعد ما تخلصوا الدورة مدتها 30-40 حلقة هنديكم امتحان وإجازة بأنك درست دورة في أصول العقيدة في توحيد الأسماء والصفات. هنعمل لكم اكتر من كده وكل محاضرة هتلاقي المحاضرة مصورة بالفيديو ومرفوعة على الموقع وموجودة تقدر تاخدوها من المسجد. مفيش افضل من كده علشان ان احنا نعلم طلبة العلم. اللي مش عايز يحضر ومش عايز يتعلم انت روح اتعلم ده ربنا يعينك على القنوات الفضائية اتعلم منه ان شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.